إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم عليه رحمة الله في سياق الأصول التي بنى عليها الإمام مالك عليه رحمة الله مذهبه، قال: ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. ثمة هي ثم أضيفت عليها التاء، مثل لا المشبهة بليس أضيفت فيها التاء فقيل لاتا، ورب أضيفت فيها التاء فقيل ربتا، فهي ثلاثة أحرف أدخلت عليها العرب التاء، هي ثم ولا ورب، وهي بمعنى ثم، مفيدة للعطف والترتيب والاشتراك في المعنى الذي عطفت فيه الأسماء. قال: ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول. ففي هذا البيت ذكر رحمه الله ثلاثة من أصول مالك رحمه الله، هي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. أما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي عصر من الأعصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي عصر من الأعصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فكلمة اتفاق خرج بها مخالفة الواحد والاثنين من أهل الإجماع، فإن الإجماع شرطه أن يتفق أهل الاجتهاد كلهم على قول واحد يوافق فيه بعضهم بعضا، فإذا خالف واحد من أهل الاجتهاد المعتد بهم فيه فالاتفاق غير حاصل، وإذا خالف اثنان من باب أولى. وبعض أهل العلم كأبي جعفر بن جرير إمام المفسرين رحمه الله وابن خويزمنداد من المالكية لا يعتدون بخلاف الواحد والاثنين، لذلك تجد ابن جرير رحمه الله في تفسيره ربما حكى قول المفسر ثم يرده بمخالفة الإجماع، فيقول: قال الحسن البصري كذا وكذا والصواب كذا وكذا، يعني في خلاف قول الحسن لإجماع الحجة من أهل التفسير على خلافه، فهو يسميه إجماعا مع خلاف الواحد والاثنين، والذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب بلا شك أن الإجماع ينخرق بمخالفة الواحد والاثنين. فبعض العلماء ذهب إلى ما ذكر من أن خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر، والصواب الذي عليه أكثر أهل العلم أنه قادح في الإجماع، فلا بد من أن يتفق أهل الاجتهاد كلهم من غير أن يخالف واحد أو أكثر. وقولنا مجتهدي عصر من الأعصار، كلمة المجتهدين هي قيد لإخراج من ليس من أهل الاجتهاد، سواء كانوا من العامة أو من طلبة العلم أو كانوا من العلماء المتخصصين في علوم الدنيا التي لا علاقة لها بعلوم الشريعة، فهؤلاء ملغون بالنسبة إلى أهل الاجتهاد. المنظور إليهم في الاتفاق هم من حصل درجة الاجتهاد في علوم الشريعة، هؤلاء هم الذين يعتد بخلافهم، أما من سواهم فلا عبرة بخلافهم. وقولنا عصر من الأعصار إطلاق لتدخل فيه قرون الأمة كلها، فاتفاق المجتهدين في عصر الصحابة حجة، اتفاق المجتهدين في زمن التابعين حجة ملزمة، واتفاق المجتهدين في أتباع التابعين أو من بعدهم وكذلك حجة ملزمة، واتفاق المجتهدين في زماننا هذا حجة ملزمة يجب اتباعها على من علم انعقاد إجماعهم على مسألة من المسائل الشرعية. ومن أهل العلم من كان يختار قصر الإجماع إما على عصر الصحابة فقط وإما على القرون الثلاثة المفضلة، ذهب إلى بعض أهل العلم إلى هذا، ولهم في ذلك مأخذان، إما من جهة أن أولئك هم المشهود لهم بالفضل والمشهود لهم بالخيرية، فإجماعهم من أجل فضيلتهم وخيريتهم. وهذا مأخذ ضعيف، لأن مثل هذا الوصف لا تأثير له في الحجية وعدمها، لأن المدار هو على كما سيأتي في الأدلة هو على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يجتمع مجتهدها على باطل. لكن لقصر الإجماع على عصر الصحابة أو على من بعدهم من القرون المفضلة من قرون التابعين وأتباعهم له مأخذ آخر أحسن من هذا المأخذ، وهو قضية انحصار المجتهدين وقلة الخلاف. فإن المجتهدين في الزمن الأول معروفون بأعيانهم وأسمائهم وأوطانهم وبلدانهم، وأقوالهم لا يتعذر في العادة الغالبة الوقوف عليها، وكذلك في زمن أتباعهم في زمن تابعين وأتباعه. لكن بعد هؤلاء الخلاف كثر جدا وانتشرت الأمة وانتشر الخلاف فيها، فحصر المجتهدين يكاد أن يكون ممتنعا. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية لما ذكر أن أهل السنة والجماعة يزينون أمور الدين العلمية والعملية بالكتاب والسنة والإجماع، قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث المعول عليه في أمور العلم والدين، قال: والإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. يعني إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم هو الذي ينضبط. فهذا المأخذ يدل على أنه يسلم أنه لو وجد الاتفاق ووقف عليه فإنه حجة. يعني لو أمكن حصر المجتهدين في زمن من الأزمان وأمكن معرفة أقوالهم فإن إجماعهم يكون حجة، لأنه علل عدم كون الإجماع حجة بعد عصر السلف رضي الله عنهم ورحمهم، علله بكثرة الخلاف وانتشاره في الأمة. وهو حتى هذا المأخذ لم يسلم، ناقشه فيه بعض العلماء وذكروا أن المجتهد في العادة يكون معروفا مذكورا له أصحاب يتناقلون أقواله ويدونون فتواه، فلهذا ولو انتشرت الأمة وانتشر الخلاف فإن الوقوف على أقوالهم ممكن. وهذا نظريا يقال، لكن عمليا لا شك أن فيه عسر. ولذلك كثرت الخروقات في الإجماعات المدعات، لا تكاد تجد إجماعا يدعى في الغالب إلا وادعى الإجماع فيه من ادعاه لعدم وقوفه على المخالف، بسبب كثرة أئمة الإسلام الذين يفتون وتدون فتواهم ولا يقف عليه هذا الذي يحكي الإجماع، فيكون الإجماع مخروقا وهو يدعي أنه إجماع. بل وجد من يدعي الإجماع في قول يخالفه عليه أكثر الأمة بسبب الانتشار. لكن هو نظريا الصواب مع من يقول إن الإجماع منعقد في كل عصر، لكن مأخذ الشيخ رحمه الله مأخذ شيخ الإسلام رحمه الله مأخذ عملي واضح، هو أنه من جهة العمل يصعب حصر المجتهدين. لكن نستفيد من هذا المأخذ أنه لو وجد في زمن من الأزمان طريقة تمكن من حصر المجتهدين ومعرفة أقوالهم، فإن مثل هذا يصير على تعليل الشيخ رحمه الله حجة ملزمة. ومن ذلك هذا الزمان الذي نحن فيه الذي أسست فيه المجامع الفقهية، وصار الفقهاء من أقطار الأرض يجتمعون في مكان واحد في غرفة واحدة يتطارحون المسائل الفقهية ويناقشونها. وربما خرج عنهم بعض المجتهدين في بعض المناطق لم يكن مجتمعا معهم، إلا أنه من السهولة الوقوف على قوله ورأيه ومعرفته. فمثل هذا الزمان معرفة والزمن والمدة التي قبله سهل كثيرا معرفة أقوال المجتهدين كلهم في مسألة واحدة، فلذلك الوقوف على الإجماع في مثل هذا الزمان سهل ميسور لما ذكر من قلة المجتهدين أولا، ثم من معرفتهم وسهولة التواصل معهم ومع من حولهم من الناس وسهولة الوقوف على أقاويلهم. فلهذا كان الرأي الأصوب في هذا الباب هو أن إجماع كل عصر من عصور المجتهدين من عصور الأمة إجماع مجتهديه حجة ملزمة يجب على من بلغه أن يلزمه ويقف عنده ولا يتجاوزه إلى غيره. وقيد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الاجتهاد إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أثناء حياته عليه الصلاة والسلام فالمرجع إلى الوحي الذي ينزل عليه من كتاب وسنة، ولا ينظر فيه إلى ما اجتمعت عليه الأمة. الدليل على حجيته وعلى أن الإجماع قبل ذلك، وقولنا على حكم شرعي يدخل فيه الأحكام الشرعية العملية ويدخل فيه كذلك الأحكام الشرعية العقدية، فكل منهما الإجماع حجة فيه. إذا أجمعت الأمة على مطلب خبري، يعني على مسألة عقدية، فإجماعهم حجة. وإذا أجمعت على مسألة عملية، على مسألة فرعية شرعية، فإجماعهم كذلك حجة. فما أجمعوا عليه من مسائل الاعتقاد لا تجوز مخالفته، ويجب اعتقاده على ما أجمعوا عليه. وما أجمعوا عليه من مسائل العمل كذلك من مسائل الفرعية الشرعية يجب الوقوف عليه. وإنما استوت الأحكام العقدية والعملية في هذا لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشملهما. الإجماع، الأدلة الدالة على حجية الإجماع دلت على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ودلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم، وهذا يشمل العقائد ويشمل العبادات. وأكثر أمة الإسلام متفقة على حجية الإجماع، خالف فيه بعض المنتسبين إلى العلم، وخالف فيه بعض أهل العلم في القديم والحديث، لكن الذي عليه أكثر العلماء أن الإجماع حجة. وذلك أن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالله يتوعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب، وهو دال على أن سبيل المؤمنين يجب اتباعه. ولا شك أن الأمة إذا أجمعت على مسألة عقدية أو على فرع عملي واتفقوا عليه، فإن المخالف لهم فيه قد خالف سبيلهم، فيشمله الوعيد، وهو دال على وجوب التزام ما أجمعت عليه الأمة. وكذلك يقول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكونهم شهداء على الناس يقتضي أن لا يجتمعوا على باطل، لأنهم لو اجتمعوا على باطل فهذا قدح في شهادته، والله تعالى قد رضيهم شهداء على الناس، فهو دليل على أن الأمة إذا اتفقت على شيء فهو حجة، دليل على صواب ما اتفقت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا يزال فيها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتيهم أمر الله تعالى وهم على ذلك. وهذا دليل على أنه لا يخلو الصواب من مجموع الأمة، قد يخطئ الواحد فيها، بل الإمام كل واحد من الأئمة مهما عظمت درجته هو عرضة لأن يخطئ، بل يجتمع اثنان والثلاثة والجمهور منهم، بل وأكثر السلف والخلف على الخطأ، هذا ممكن. أما أن تجتمع الأمة كلها على خطأ فهذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طائفة من المؤمنين باقية على الحق إلى قيام الساعة. وأصرح من الجميع ما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه قال: لا إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من حديث أنس، من حديث أبي بصرة، ومن حديث أبي ذر رضي الله عنهما، ومن حديث غيرهم، خمس طرق أو ست، وله شواهد كثيرة تدل بمجموعها على أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص صريح في أن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة. والضلالة والخطأ قد يسمى ضلالة، قال الله في القرآن في الشهود: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تخطئ إحداهما فتذكرها الأخرى. فلا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على خطأ، كما أنها لا تجتمع على تعمد مخالفة الصواب. وهذه الأدلة وغيرها مما لم يذكر يدل على أن اتفاق المجتهدين في زمن من الأزمان على حكم شرعي عملي أو على حكم عقدي هو حجة ملزمة يجب اتباعها والتزامها، وهو المطلوب، يعني حجية الإجماع. ثم هو بعد ذلك نوعان، يعني الإجماع نوعان: إجماع نطقي لفظي وإجماع سكوتي. الإجماع النطقي صورته أن يتكلم كل أحد من أهل الاجتهاد بالحكم في مسألة معينة فيتوافق الجميع على الحكم، كل واحد من أهل الاجتهاد يذكر الحكم وتتطابق أقوالهم، فهذا إجماع لا شك في حجيته وهو واضح. لكن وقع الخلاف في القسم الثاني وهو الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي الذي صورته أن يتكلم مجتهد أو أكثر بحكم المسألة وينتشر قوله ويبلغ أسماع المجتهدين الآخرين ثم لا ينكرونه ولا يظهرون خلافه، هذا الإجماع يسمى إجماعا سكوتيا. وفيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف أولا في تسميته إجماعا، هل يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا؟ ما أخذ من يسميه إجماعا هو أن المجتهدين لا يقرون على لا يسكتون على باطل ولا يسكتون على على على على, على خطأ سمعوه، وهذا في الصحابة رضي الله عنهم لكمال ديانتهم أظهر منه في من بعدهم، فنظروا إلى هذا المعنى فأجازوا تسميته إجماعا. ومن أهل العلم من لم يسميه إجماعا، يقول هو ليس إجماعا. لماذا؟ بناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول، وهي قاعدة متداولة على ألسن العلماء، منقولة عن الشافعي رحمه الله، الساكت لا ينسب إليه قول، يعني لا يقال فلان ما دام أنه سكت على عن كذا يعني أنه يوافق عليه أو أنه يخالفه. الساكت ساكت، إذا قيل ما قول فلان يقال سكت، ولا يقال قيل بحضرته وأقره. وهذا كالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل عليه الصلاة والسلام، لأن الله عصمه من السكوت عن الباطل وعصمه من أن يخاف الناس في تبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى وشرعه. أما من عداه فالساكت لا ينسب إليه قول. فبناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول، قالوا إن هذا المسمى إجماع سكوتي ليس بإجماع. ثم اختلفوا بعد ذلك القائلون بأنه ليس بإجماع، اختلفوا هل هو حجة أو ليس بحجة. فبعضهم قال ليس بإجماع لكنه حجة، وبعضهم قال هو ليس بإجماع وليس بحجة، وفرق آخرون بين الحكم والفتوى، بعضهم قال هو إجماع في الحكم وليس بإجماع في الفتوى، وبعضهم عكس. هي أقاويل، لكن المشهور المتداول في كتب الأصول وعلى ألسنة أهل العلم أن الإجماع السكوتي حجة، وهو إن كان حجة وعلى القول على تسليم القول بأنه حجة فلا شك أنه يكون أنزل من الإجماع النطقي. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ثبت إجماعهم إجماعا سكوتيا يكون أعلى من إجماع غيرهم إجماعا سكوتيا، لأن عندهم من الوازع الديني ومن الشرف والمنزلة في الدين ما يمنعهم من إقرار الباطل. ولذلك اختار بعض أهل العلم من المحققين الأصوليين اختار قصر حجية الإجماع السكوتي على الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة استظهر رحمه الله أن الإجماع السكوتي حجة في حق الصحابة دون من سواهم لهذا المعنى الذي ذكر. لكن نحن الذي يهمنا هو تصوير المسألة، وأن يعلم أن الإجماع نوعان نطقي وسكوتي. النطقي هو مورد الأدلة الدالة على حجية الإجماع، والسكوتي فيه الخلاف في حجيته وفي عدم حجيته. على القول أنه إجماع أو أنه حجة فأقوى أنواعه ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما يتعلق بالدليل الأول الذي ذكره رحمه الله وهو الإجماع. ولا شك أن مالك رحمه الله وغيره من العلماء يستندون إليه في تقرير الأحكام، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في الواسطية كما ذكر أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يزنون الأقوال والأعمال بهذه الأشياء الثلاثة، بالكتاب والسنة والإجماع، يجعلونها موازين على ما يقبلونه ويردونه من الأقوال والأعمال والعقائد. الدليل الثاني الذي ذكره في النظم هو القياس، قال ثمة إجماع وقيس، وقيس يقصد به القياس. وحقيقته من جهة المعنى الصحيح له هو العموم المعنوي. حقيقة القياس هو العموم المعنوي للنصوص الشرعية، لأن النص الشرعي قد يدل على قد يكون له العموم في مدلوله باللفظ، وقد يكون عمومه عموما معنويا، يعني عمومه المعنوي باعتبار توفر العلل في الشيء الذي سكت عنه. فلهذا يقال إن القياس في حقيقته هو عموم معنوي، ولهذا كان الشافعي رحمه الله ربما عبر عن القياس بهذا المعنى، يقول الكتاب والسنة وما في معناهما. ماذا يقصد ما في معناهما؟ هو القياس، لأن القياس هو معنى ما دل عليه النص، وكونه معنى ما دل عليه النص يتضح بمثال مشهور، هو ما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر من أكل ثوما أو بصرا أن لا يقرب المسجد، يعني أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي الملائكة والمسلمين من المصلين برائحة الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هاتين الشجرتين فليقربن مسجدنا. وبين صلى الله عليه وسلم العلة فيه وهي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني إنه سيؤذي الملائكة وبني آدم بهذه الرائحة غير الطيبة. فهذا الحديث بلفظه شمل عموم من أكل الثوم والبصل أن لا يدخل المسجد. إذا نظرت إلى هذا المعنى الذي من أجله شرع هذا الحكم وهو أذية المصلين، تجد أن كل من اتصف بهذا الوصف وهو أن يكون فيه ريح خبيث يؤذي المصلين فإنه ممنوع من دخول المسجد. إن كانت الرائحة مساوية لرائحة الثوم والبصل في الأذية فهو مساو لآكل الثوم والبصل في المنع، وإن كانت أشد منها أذية فهو أولى منه بالأذية، لأنه لا يتصور من صاحب الشرع أن يمنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأنه يؤذي المصلين ثم يأذن لمن به رائحة أشد أذية من رائحة الثوم والبصل يأذن له في أن يدخل المسجد، هذا لا يكون، لأن الإنسان العاقل لا يفعله، ومن باب أولى أن لا يفعله صاحب الشرع. ولهذا كان من الأمور المسلمة في الشرع أنه لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مختلفين. فإذا جاء صاحب الدخان شارب الدخان يريد أن يدخل إلى المسجد وفيه الرائحة الخبيثة فهو أولى بالمنع من آكل الثوم والبصل، لأن الرائحة التي به أخبث من رائحة صاحب الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم نص على آكل الثوم والبصل، من أين فهمنا أن صاحب الدخان أولى بالمنع منه أو أنه ممنوع كمنع صاحب الثوم والبصل؟ فهمناه من جهة المعنى، فهذا معنى قولنا العموم المعنوي، يعني اللفظ وإن كان لم يشمله النص وإن كان لم يشمله باللفظ إلا أنه شمله بالمعنى. وإذا عرف أن هذه هي حقيقة القياس وأنه العموم المعنوي يتبين بوضوح أنه حجة بلا إشكال، لأن بعض الناس ربما لم يتصور حقيقة القياس تصورا صحيحا فيظن أنه من قبيل الرأي أو من قبيل التحكم أو من قبيل الزيادة على النصوص بما لم تأتي به، لكن إذا قرر القياس على أنه عموم معنوي للنصوص فإنه حين ذاك يتضح بجلاء أنه حجة شرعية معمول بها. ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ومن بعده الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن يعبر عنه بالميزان، الميزان لأن الله يقول أنزل الكتاب والميزان، يقول الكتاب هو ألفاظ النصوص والميزان هي المعاني التي دلت عليها النصوص، وهو شامل في أحكام الدنيا وشامل في أحكام الآخرة، وهو كذلك عام في أحكام الدنيا وأحكام الدين، كله بناه الله سبحانه وتعالى على العدل والميزان. فلهذا كان الميزان في مسألة المدخل ومسألة آكل الثوم والبصل لو وضعنا لهما ميزان العدل يقتضي أن صاحب الدخان مساو لآكل الثوم والبصل في المنع أولى منه، لأنه وجد فيه من المعنى ما وجد في الآخر. ولا شك أنه لو منع هذا لأن اللفظ شمله وأذن للآخر مع أنه أولى بالمنع منه من جهة المعنى لكان هذا خلافا للعدل، وكان هذا إخلالا بالميزان الذي بنى الله سبحانه وتعالى عليه أمور الدين وأمور الدنيا. وبهذا كذلك يعرف خطأ المقولة التي تنسب إلى إمام الحرمين الجويني رحمه الله أنه قال إن النصوص لا تفي بعشر معشار الأحكام الشرعية، يقول إن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على القياس، يعني تسعة أعشار الحوادث التي تقع في من الناس مبناها هو القياس. لماذا قال هذا؟ قال هذا لأنه يتصور القياس دليلا مستقلا عن النصوص، لكن إذا فهم أن القياس إنما هو مدلول النصوص من جهة المعنى لا من جهة اللفظ تبين أن النصوص شملت الحوادث كلها، لكن بطريقه بعض الحوادث أو بعض أفعال المكلفين شملتها النصوص بالألفاظ وبعض الحوادث شملتها النصوص بالمعاني. فبهذا الله سبحانه وتعالى بيّن الأحكام التي يحتاج الناس إلى بيانها كلها بيانا شافيا إلى يوم الدين. وبهذا يعلم كيف كان من خصائص الشريعة الإسلامية الشمولية والعموم، وأنه لا يخرج فعل من أفعال المكلف ولا قول من أقواله بل ولا تصور من تصوراته وخاطرة من خواطره عن أحكام الشرع، فلا حركة ولا سكون من يصدر من المكلف إلا ولصاحب الشرع فيه حكم. كيف ذلك؟ عن طريق عمومات النصوص اللفظية وعموماتها المعنوية الذي هو الميزان واصطلح عليه بالقياس. ثم هذا المعنى كذلك إذا فهمه الإنسان يدله على القياس الذي هو قياس صحيح والقياس الذي هو قياس فاسد. فالقياس الذي هو قياس صحيح هو الذي يكون من جهة إعمال معاني النصوص بحيث تجرى قواعد الشرع حتى تكون الأحكام المتماثلة محكوما لها بحكم واحد والأحكام المختلفة مخالف بينها في الأحكام. هذا القياس هو القياس الصحيح المعتبر. أما القياس الذي يكون من قبيل الرأي البارد الذي ليس له سند من النصوص هذا هو القياس الفاسد الذي ذمه السلف وأنكروه. فالحاصل أن القياس حجة شرعية وقد عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقايسوا الأمور، بل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه وما يرشد إليه، وذلك مثل المرأة التي جاءته تسأله عن الحج عن أبيها وقد وجب عليه حج أتحج عنه، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القياس، قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته عنه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهو قياس وإلحاق في المعنى، ما دام أن الدين إذا كان على أبيك فإنه يجب عليه أن يؤديه إلى من له عليه الحق. لماذا؟ لأنه حق للغير يجب أن يؤدى إليه. وهذا المعنى بتمامه موجود في الحج، لأن الله ألزم أباها بالحج وهو حج نذر أو غيره على الاختلاف بين أهل العلم فيه، ألزمه بالحج ولم يحج فهو دين عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القربات بالديون العينية التي تكون بين الناس وألحقه به في الحكم، وهذا هو حقيقة القياس بتمامه. ولما سأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا في لما قالوا في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، أرشدهم إلى النظير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. وهذا الذي يسمى بقياس العكس استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الصحابة. وهكذا ما في القرآن من الأمر بالاعتبار والأمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض، بل ضرب الأمثال الذي ذكرها الله في القرآن، ضرب الله عز وجل في القرآن أكثر من 80 مثلا، وهذه الأمثال كلها في تحقيقها هي من قبيل القياس. يضرب الله تعالى مثلا للبعث بعد الموت بإحياء الأرض بعد مواتها، تكون الأرض ميتة فينزل عليها المطر فتخضر بالنبات. الله تعالى يقول كذلك نحيي الموتى، لأن الميت يكون ميتا، يكون أجزاء مفرقة في, في, في, في الأرض والتراب، فيأمره الله سبحانه وتعالى فيرجع إلى الحياة بعد الذبل والموت، فكذلك الأرض في ذلك. وهذا هو القياس تماما بتمام. فالأمثال المضروبة في القرآن هي من قبيل القياس. فلهذا قال الباجي رحمه الله في كتابه الإشارة، قال لا توجد مسألة يدعى فيها الإجماع هي أوضح في حكم الإجماع من حجية القياس. يعني لا تكاد تجد مسألة الإجماع فيها واضح أتم الوضوح وتحقق فيها إجماع الأمة تماما مثل القياس، حتى إن منكريه يلجؤون إليه ويستعملونه في بعض المواطن. فالقياس حجة قائمة يجب العمل عليها، لكن لما كان مبنيا على المعاني ولما كان مبنيا على العلل تكلم أهل العلم في أهمية تحقيقه وتحقيق شروطه وخطورة الاعتماد عليه، بسبب أنه مبني على العلل. وقد يخطئ الإنسان، قد يخطئ في أن يظن أن علة هذا الحكم هي كذا ويبني عليها الإلحاق والقياس، ويكون مخطئا في العلة التي استنبطها فيخطئ على صاحب الشرع. فمن هذا الناحية تكلم أهل العلم في خطورة القياس واستحبوا أن لا يغرق فيه الإنسان، يعني أن لا يكون أكثر وأكثر اعتماده على النصوص، يكون أكثر اعتماده على القياس، بل يكون أكثر اعتماده على النصوص، ويطلب الأحكام من الآثار ويطلب الأحكام من إجماع المسلمين. إذا ضاقت عليه موارد النصوص التي هو فيها أكثر أمانة وهو فيها أقرب إلى إصابة ما أمر الله عز وجل به من الأحكام الشرعية، حين ذاك يلجأ إلى الضرورة. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما هو ضرورة. وقال الشافعي ذكر هذا المعنى في كتاب الرسالة، إنما هو كالميتة المسافر لما لا يجد ما يأكل يضطر إلى أن يأكل ميتة. فكذلك المجتهد لما لا يجد في النصوص الشرعية ما يسعفه بالحكم الشرعي يلجأ إلى القياس. والسبب في هذا ليس لأنه ليس بحجة أو أنه بل لأنه اجتهاد رأي من قبيل إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، والخطأ فيه وارد. ولهذا كثر خطأ المتفقه وكثر خطأ العلماء وكثير منهم من جهة القياس، بأن يستنبط علة ثم يجري عليها حكما ويكون استنباطه للعلة خاطئا، فيقع في ذلك في جناية عظيمة على الشريعة. وربما كان هذا في أصول الدين أو في المسائل المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما أخطأ بعض الفقهاء لما نظرا خاطئا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في غير ما حديث أن النهي عن الصلاة في المقابر المقصود منه أن لا يكون ذلك ذريعة إلى أن تعبد أو يعبد المقبورون من دون مع الله سبحانه وتعالى، أو يتخذهم الناس وسائط يشفعون لهم عند الله. فالمقصود بالنهي عن الصلاة في المقابر هو سد ذرائع الشرك. نظر بعض الفقهاء إلى هذا المعنى، إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر مجردا عن النصوص التي دلت على المعنى الحقيقي وهو خشية التذرع به إلى الشرك، فقالوا إن العلة هي نجاسة صديد الموتى. نجاسة صديد الموتى يعني نجاسة المواد المتحللة التي تخرج من بدن الميت. وعلى هذا قالوا، فرعوا على هذا أنه لو فرش في المقبرة يعني فوق تراب المقبرة، لو فرش شيئا يحول بينه وبين تراب المقبرة وصلى في وسط القبر فصلاته صحيحة. بل فرعوا على هذا ما هو أكثر، لو صلى في مقبرة جديدة لم يختلط ترابها بعد بصديد الموتى فإن الصلاة صح ولا ينهى عنها. وهذا غلط عظيم. لماذا جاء هذا الغلط؟ جاء من جهة الخطأ في العلة التي أدار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم. أما لو علمت العلة التي عليها مدار الحكم بنص النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أصح الأقيسة، وهذا أولاها بالعمل. لذلك أكثر العلماء في الكلام على مسالك العلة، وهذا الذي نقول استنباط العلة يسميه الأصوليون مسالك العلة، وهو من أهم مباحث الأصول، بل هو أهمها على الإطلاق. هو مسالك التي يسلكها المجتهد ليستخرج العلة، ومن لواحقه الكلام في قوادح العلة والأسئلة الواردة على القياس ويعددونها، فيبدأون بأعلاها وهو النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في القرآن ربما ينص على الحكم وينص على علته، وهذا أقوى ما يكون من العلل. فإن المجتهد يجري الحكم حين ذاك على العلة وهو مطمئن، لأن صاحب الشرع نفسه نص على العلة، كما الله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. هذا من أقوى ما يكون، ينص الله على أن العلة في تشريع القصاص هو حتى لا يقع لا يكثر القتل في الناس، فهو تنصيص على العلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا كذلك تنصيص على العلة التي من أجلها شرع الاستئذان. ثم تنزل مراتب العلة بحسب قربها منه، فقد تكون العلة مستنبطة ويكون الظن الغالب أنها هي العلة التي من أجلها شرع الحكم، وقد يكون دون ذلك، يعني قد يكون ظنا غير غالب. ولهذا العلماء يقسمون العلل إلى علل مستنبطة وعلل منصوصة. أقوى ما يكون من الأقيسة هو القياس المعتمد على العلل المنصوصة، ويسمونه القياس الجلي. ثم دونه القياس المعتمد على العلل المستنبطة، ويقسمونه إلى ويسمونه قياسا واضحا أو قياسا خفيا، لأنه منبن على علل غير منصوصة من صاحب الشرع. والعلة هذه التي نتكلم عليها هي الوصف الذي من أجله شرع الحكم، الوصف أو الصفة التي من أجلها شرع الحكم هي العلة، وهي واحدة من أركان القياس الأربع، لأن القياس أركانه المادية أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. عندنا أصل منصوص أو أصل له حكم، وفرع مجهول الحكم. ينظر في المعنى الجامع بينهما فيلحق الفرع المسكوت عن حكمه بالأصل المعلوم حكمه، بالأصل المعلوم حكمه في ذلك الحكم الذي علم منه بالعلة الجامعة بينهما، فهذا هو القياس. وكل واحد من الأحكام من الأركان الأربعة التي هي الأصل والفرع والعلة والحكم تتعلق به مباحث. يذكر أهل الأصول أحكام المباحث المتعلقة بالأصل والشروط التي تشترط فيه، وهل يجوز وهل يشترط أن يكون منصوصا أو يجوز أن يكون مقيسا، وهل يقاس على الفرع الأصل خارج عن القياس أو لا يقاس عليه، هل يقاس على الرخص أو لا يقاس عليها. ويذكرون كذلك المباحث المتعلقة بالحكم والمباحث المتعلقة بالفرع ثم المباحث المتعلقة بالعلة. والمباحث المتعلقة بالعلة هي أهم هذه المباحث التي ينبني عليها العمل، والسبب في ذلك أن المدار كله عليها، يعني المدار في القياس كله على معرفة العلل. فلذلك كان أوسع أبواب القياس هو الكلام على العلل ومسالكها وكيفية استنباطها والأسئلة الواردة على ذلك، وينبغي أن يكون مستعمله على حذر شديد لما علم من أنه عرضة لأن يخطئ على صاحب الشرع فينسب إليه ما لم يقل. إذن فالقياس حجة شرعية وأركانه أربعة، وأهمها هي العلة، ولها مسالك وأسئلة ترد عليها مبسوطة في كتب الأصول. ثم القياس بعد هذا ينقسم إلى أقسام كثيرة، وأهل العلم لهم في تقسيمه طرق واعتبارات. من أهل العلم من ذكر أقسامه حتى أوصلها إلى ثمانية أقسام، لكن من أقرب طرقه تناولا، يعني من أقرب طرق تقسيم القياس تناولا، هي طريقة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله في اللمع وشرحه، فإنه جعله ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس عكس. قياس العلة هو هذا الذي كنا نذكره، وهو أن يكون المعنى الجامع بين الأصل والفرع واضحا، إما علم، إما أن يكون علم بالنص أو علم بالإجماع أو علم بالاستنباط. هذه المعنى الجامع بين الأصل والفرع الذي علم بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، يلحق الفرع مجهول الحكم بالأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم الذي علم، هذا هو الذي يسمى قياس علة، يعني قياس جمع فيه بين الأصل والفرع بعلة. القياس الثاني، النوع الثاني، هو قياس الدلالة. وقياس الدلالة نسبة إلى الجامع، لأن الأول الجامع هو علة، إذن هو قياس علة. قياس الدلالة الجامع هو دلالة، يعني شيء يدل على العلة وليست العلة. ما هي الأشياء التي تدل على العلة؟ قد تكون لازم العلة، أو قد تكون حكمها، أو قد تكون أثرها. إذن قياس الدلالة هو القياس الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة أو بحكمها أو بأثرها. ونضرب مثلا للحكم، أن يجمع بين الفرع والأصل بحكم العلة وليس بالعلة نفسها، لأن العلة قد لا تعرف، قد تجهل ولا تعرف، لكن يعرف حكمها، فيلحق الأصل بالفرع في بالجامع، والجامع بينهما هو حكم العلة لا العلة نفسها. ومن أمثلة ذلك مثلا أننا قد علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز صلاة النفل على الراحلة، يعني صلاة النفل وهو على راحلته على دابته في السفر أو على سيارته يجوز له أن يتنفل ما شاء. وعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفريضة لا تصلى على النافلة، صلاة الفريضة لا تصلى على الراحلة. اختلف العلماء بعد هذا في صلاة الوتر، هل هي فرض أو نفل؟ الحنفية يقولون إنها واجب وفرض، وهم يفرقون بين الفرض والواجب، والجمهور يقولون إنها سنة مؤكدة وليست بواجب. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي الوتر على الراحلة. كونه كان يصلي الوتر على الراحلة على ماذا يدل؟ يدل على أنه سنة. لماذا؟ هل ألحقناه بالسنن وبالنوافل؟ نحن لم نعلم علة صلاته على النافلة وعلة عدم صلاة الفريضة على الراحلة وعلة صلاة النفل على الراحلة، لم نعلم علة صلاة العلة في ذلك، لكن علمنا حكم العلة، وهو أن النفل حكمه أن يصلى على الراحل، والفرض حكمه أنه لا يصلى على الراحل، فألحقنا الوتر بالنوافل بحكم العلة وهو جواز أدائه على الراحلة. هذا نوع من أنواع قياس الدلالة، قد يجمع بين الفرع والأصل بالحكم، قد يجمع بينهما بالأثر، كالقاضي يجلد شارب الخمر استنادا على الرائحة. الرائحة ليست العلة في جلد الزاني، في جلد شارب الخمر هي شرب الخمر نفسه، هو لم يثبت عنده شرب الخمر، يعني لم يرى ولم تقم الشهادة التي تثبت عليه شرب الخمر، لكن وجدت منها رائحة الخمر. هذا ماذا يعني؟ رائحة الخمر هي أثر لشرب الخمر الذي هو علة الحكم، فهنا أجري الحكم على ماذا؟ على العلة وعلى أثرها، على أثر العلة، فهو قياس دلالة. وقد يجرى الأثر على لازم العلة، يعني ليست العلة نفسها وليس أثرها، لكن شيء لازم منها، كما قالوا في الجمع في إلحاق نبيذ التمر بنبيذ العنب في التحريم بجامع الشدة المطربة. الخمر فيه شدة مطربة، فيه علة تحريمه هي الإسكار، ومن لازم الإسكار تلك الشدة المطربة التي يترتب عليها الإسكار. إذا وجدنا تلك الشدة المطربة في شراب من الأشربة ألحقناه بالخمر، لكن لم نجمع بينه وبين الخمر بالإسكار، إنما جمعنا بينه وبين الخمر بلازم الإسكار وهو الشدة المطربة. هذا النوع من القياس يسمى قياس دلالة، يعني شيء يدل على الجمع بين الفرع والأصل، وهو أثر العلة أو لازمها أو حكمها. ومن أثر الدلالة على تقسيم أبي إسحاق الشيرازي من أنواع قياس الدلالة القياس الذي يسمى قياس الشبه، يعني لا نعلم العلة لكن نستدل عليها بشبه بين الأصل والفرع. والشبه أنواع، قد يكون غلبة أشباه، أن يكون عندنا أصل وعندنا فرع لا نعلم العلة التي من أجلها نريد أن نربط بين الأصل والفرع، لكن وجدنا بينهما شبها قريبا، وجدنا بينهما شبها قريبا فألحقنا الفرع بالأصل بالشبه، يعني تردد صورة من الصور ترددت بين أصلين، ننظر في أقربهما شبها به، كمثلا المغمى عليه يغمى عليه فيشتبه حكمه، يغمى عليه مقدار صلاتين أو ثلاثة فيشتبه علينا حكمه، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. نظرنا في من يشبهه فوجدنا صنفان، وجدنا المجنون يذهب عقله ذهابا مؤقتا ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث ثم يفيق، فلا يلزمه القضاء قولا واحدا لأنه مجنون، والمجنون مرفوع عنه التكليف. بطرف المقابل وجدنا نوع آخر من الناس يزول عقله ومع ذلك يبقى مطالبا بالقضاء إذا استيقظ، وهو النائم ينام عن صلاة أو عن اثنين، إذا استيقظ وجب عليه القضاء. المغمى عليه تردد بينهما، هل نلحقه بالنائم من جهة أنه ذهب عقله ثم رجع عن قرب، أو نلحقه بالمجنون من جهة بعده عن النائم، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، والمغمى عليه لا يوقظ إذا لا يستيقظ إذا أوقظ. فهذا يسمى غلبة الأشباه، يعني نحن لا نتكلم عن العلة، ما هي العلة التي من أجلها يجب القضاء أو لا يجب القضاء، لأننا لا نعلمها، لكن ننظر في التشبيه، هل المغمى عليه أشبه بالمجنون أو أشبه بالنائم؟ من رآه أقرب إلى المجنون فإنه يسقط عنه القضاء، ومن رآه أقرب إلى النائم فإنه يلزمه بالقضاء. هذا يسمى قياس غلبة الأشباه، وهو نوع من قياس الدلالة، قياس الشبه نوع من قياس الدلالة، لأن الجامعة بين الفرع والأصل ليس علة، إنما هو ما يدل عليها، ما يدل عليها من شبه أو حكم أو أثر أو لازم. هذا النوع الثاني من أنواع القياس. النوع الثالث منه هو قياس العكس، قياس العكس، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فالقياس قياس العكس، إذا كان قياس العلة وقياس الدلالة هو الجمع بين فرع وأصل لمعنى جامع بينهما، فإن قياس العكس عكسه، وهو أن يعطى نقيض حكم الأصل للفرع من أجل اختلافهما في العلة. الأصل نعطيه نقيض حكم الفرع، نعطيه نقيض حكم الأصل من أجل أن العلة مختلفة، كما أنهما لما اتحدا في العلة اتحدا في الحكم. قياس العكس، إذا اختلفا في العلة اختلفا في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثاله في بضع أحدكم صدقة، الذي يضع شهوته في حرام، العلة أنه وضعها في حرام، إذن وهذا هو الأصل، وضع شهوته في حرام فهو آثم. نقيض الحكم، في نقيض العلة، الاختلاف في العلة ينتج نقيض الحكم. ما هو نقيض الحكم؟ الثواب. احنا قلنا اللي يضع شهوته في حرام الحكم ماذا؟ هو آثم. نقيض الحكم ما هو؟ هو مثاب، يضع هو مثاب. الفرع ما هو؟ هو أن يضعها في حلال. إذن عندنا أصل وهو أن يضع شهوته في حرام، حكمه أنه آثم. عندنا فرع مجهول الحكم وهو أنه يضع شهوته في حلال، نريد أن نعطيه نقيض الحكم للاختلاف في العلة. العلة هي وضع شهوته في حرام، هو اختلفت العلة وضعها في حلال، إذن نعطيه نقيض الحكم وهو أنه مثاب على العمل الذي عمله، فهذا يسمى قياس العكس. وهذه مجمل أنواع القياس، وإلا أو طريقة من طرق تقسيم القياس، وإلا حتى توجد تقسيمات أخرى فرعية لا نخوض فيها. فالقياس قياس العلة ينقسم إلى إلى إلى قياس جلي وظاهر وجلي وواضح وخفي، والجلي يدخل فيه قياس بإلغاء الفارق. هي تقسيمات كثيرة تطلب من مواضعها، لكن نحن الذي يهمنا هو حقيقة القياس، وهو العموم المعنوي والميزان الذي أقام الله عليه أمور الدنيا والدين، وهو حجة شرعية ملزمة، وحكي إجماع الأمة كذلك على أنه حجة ملزمة. وأحسن وأقرب تقسيماته هي التقسيم الذي ذكر، هي قياس علة وقياس دلالة وقياس عكس. وقياس الشبه هو من قياس الدلالة، والقياس كما ذكرت هو من المباحث المهمة في الأصول. لماذا؟ لأن مسائل الشرع كلها إما مسائل منصوصة وإما مقيسة على المنصوصة، يعني إما مسائل نص عليها صاحب الشرع وإما مسائل لم ينص عليها صاحب الشرع، لكن ألحقها العلماء استنباطا واجتهادا بالمسائل التي نص عليها صاحب الشرع، إذن هو يأخذ نصف الأحكام الشرعية. فلهذا كان مبحثا عظيما، وهو وعليه دوران الاجتهاد. لما يقولون المجتهد، العالم المجتهد، درجة الاجتهاد، ما المقصود بهذا كله؟ المقصود كله أن يحقق آلات القياس. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يعبر عن المجتهد بالقائس، يقول شروط القائس، يقصد به شروط المجتهد. لما؟ لأن الاجتهاد كله مداره على القياس. من حقق القياس وأتقنه وعرف شرائطه وعرف أين يصح القياس وأين لا يصح، والمسالك التي يصلح بها التعليل والتي لا يصلح بها التعليل، هذا هو الفقيه، وهذا هو المجتهد، وهذا هو القائس. فلهذا العناية بالقياس مسألة مهمة عظيمة. وهو الدليل الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله في البيت المذكور. والدليل الثالث من أدلة مالك الذي ذكره في نظمه هو عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره. فكان مالك رحمه الله يفرع كثيرا من الأحكام الشرعية استنادا إلى ما توارثه أهل المدينة من العمل المأثور، واستنادا إلى ما توارثه أهل المدينة عبارة مقصودة، يعني إن عمل أهل المدينة الذي يعتمد عليه مالك رحمه الله ويجعله حجة ملزمة هو ما كان من قبيل النقل المتوارث جيلا بعد جيل. لأن المدينة بها كان مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبها توفي، وفيها كانت الخلافة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وبعض من خلافة علي رضي الله عنهم، فيها كانت في في في في المدينة، وفيها بقي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أتباعه وكبار التابعين، وصدقات النبي صلى الله عليه وسلم وأوقافه وآثاره وبيوت أزواجه كلها كانت في المدينة، ومسجده صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. فربما فتجد أهل المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من التابعين وجدوا بعض المسائل معمولا بها في زمن الصحابة، والصحابة إنما أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فحافظوا عليها على ما وجدوا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتباعهم يجدونهم على ذلك، أتباع التابعين يجدونهم على ذلك. فهذا النوع من عمل أهل المدينة هو الذي سماه مالك رحمه الله، هو الذي بنى عليه مالك رحمه الله كثيرا من مسائل مذهبه. وبعض أهل المغرب من المالكية حكوا عن مالك رحمه الله أن إجماع أهل المدينة المبني على القياس والاجتهاد والنظر حجة كذلك ملزمة يجب العمل بها، وهو غلط عليه رحمه الله، لم يقله أبدا. نعم مالك رحمه الله ربما يستعمل هذا النوع من الإجماع في هذا النوع من عمل أهل المدينة في الترجيح، إذا تعارض عنده دليلان وعلى أحدهما فتوى علماء أهل المدينة القائمة على النظر والاجتهاد، قد يرجح بل يرجح الدليل الذي سنده الذي كان يسنده عمل أهل المدينة. أما أن يكون حجة ملزمة يلزم بها أهل الأمصار فلا يكون. وقد أشار إلى هذا رحمه الله في رسالته إلى الليث بن سعد، الرسالة المشهورة التي أنكر فيها على الليث بن سعد رحمه الله أنه خالف بعض المسائل المأثورة عند أهل المدينة على خلاف ما أفتى به الليث بن سعد. فقال مالك رحمه الله، قال حقيق، قال له في رسالته حقيق على من أفتى بما يخالف ما توارثه أهل المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاف على نفسه. وأقره الليث رحمه الله في جوابه عليه. فحجة عمل أهل المدينة ليس كما يتصوره بعض الناس أنه الإجماع الذي كنا نتكلم عليه، الإجماع الذي قلنا أنه حجة هو الاجتماع إجماع الأمة كلها. إجماع بعض الأمة لا يكون حجة، فلو أجمع أهل المدينة أو أهل مكة أو أهل البصرة على حكم من الأحكام فلا عبرة به. الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع الأمة كلها. ظن بعض المتأخرين من أصحاب مالك أنه يجعل حجة عمل أهل المدينة لأنهم أهل المدينة، وهذا غير صحيح، لم يقله مالك رحمه الله، والمحققون من أصحابه كلهم نصوا على أن العمل الذي هو حجة عند مالك هو العمل الذي يكون من قبيل النقل لا العمل الذي يكون من قبيل الاجتهاد والقياس. ذكر هذا من أصحابه أبو القاسم الجعبري رحمه الله في كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم، نص عليه، ونص عليه ابن القصار في المقدمة، ونص عليه ابن الفخار في الانتصار لأهل المدينة، وذكره كذلك الباجي والمازري وابن العربي وأكثر المحققين من أصحاب مالك من المصنفين في الأصول. نبهوا إلى أن مالكا إنما اعتمد عمل أهل المدينة المبني على النقل، وعمل أهل المدينة المبني على النقل لا خلاف بين أهل الإسلام كلهم في العمل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمة كلها مجمعة على حجية هذا النوع من العمل. ولذلك لما مالك رحمه الله ناظر أبا يوسف صاحب أبي حنيفة، ناظره في الوقف، ناظره بناء على عمل أهل المدينة، فرجع أبو يوسف إلى مذهبه، ويروى عنه أنه قال لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع كما رجعت. لأن الحنفية أبو حنيفة لا يرى الوقف، يعني مسألة الوقف أن يقف الإنسان شيئا على وجه من وجوه البر كمسجد أو مدرسة أو غيرها، هو لا يرى الأوقاف والحبس. لما اجتمع أبو يوسف بمالك رحمه الله جعل مالك يقول له هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته، يعني يعرفها أهل المدينة بأعيانها، هذه وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، وهذا توقيفه على كذا، وهذا شيء توارثه أهل المدينة جيلا بعد جيل. لما نشأ أهل المدينة في أهل المدينة يعلمون أن هذه أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا هو عمل من جهة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو يوسف ذلك رجع إلى قول مالك. فهذا النوع من عمل أهل المدينة المبني على النقل هو إجماع، هو حجة باتفاق المجتهدين كلهم يوافقون عليه. وبهذا يعرف أن عمل أهل المدينة ليس من الأصول المختصة بمالك رحمه الله. يقال أنه من أصول مالك عمل أهل المدينة، هو من أصول مالك، وبمعناها الصحيح هو أصل اتفق عليه الأئمة كلهم، لأنه أوكد من نقل الواحد عن الواحد، هو نقل أمة عن أمة، فهو أولى بالعمل. لكن النوع الآخر من إجماع أهل المدينة هو إجماع النظر والاجتهاد، أهل المدينة فيه كسائر الأمصار يجمعون على شيء، هم بعض الأمة، إجماعهم ليس بحجة، لكن يستفاد منه في الترجيح، فهو درجة ثانية بعد العمل القائم على الاجتهاد يستفاد منه ويعمل به في الترجيح. فالدليل الذي سنده إجماع أهل المدينة أرجح من الدليل الذي لم يسنده إجماعهم، والمقصود الإجماع الذي يكون من قبيل الرأي والقياس. قال رحمه الله بعد ذلك وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ماله رجحان، هما في هذا البيت دليلان آخران من أدلة الأحكام عند الإمام مالك رحمه الله. أولهما قول الصحابي، الصحابي تقدم تعريفه وأنه من رأى أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا ثبت قول من الأقوال عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يخالفه صحابي آخر ولا خالفه ظاهر من كتاب أو سنة أو دليل أقوى منه فهو حجة عند مالك رحمه الله. قول الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي آمن بالنبي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إذا قال قولا، شوف إذا قال قولا مطلقا من غير أن يكون، من غير أن يشترط أن يكون أبا بكر ولا عمر ولا أحد الخلفاء، لأن بعض أهل العلم يقيد بقول الخليفة أو قول أحد الخلفاء الأربع، لا تقيد، قول صحابي مطلقا ولا يشترط أن يكون من الخلفاء، ولا يشترط أن ينتشر ذلك القول في الناس، ولا يشترط أن يكون قولا لا يقال من قبل الرأي أو لا ينبني على الاجتهاد أو قول في مسائل عقدية، بل قول بإطلاق إذا قال الصحابي قول، من غير أن نقيده بشيء، لأن هذه التقايد كلها تقايد قيلت، وكل واحد من أهل العلم ذهب إلى تقييده ببعض التقايد. قول الصحابي من غير أن نقيده بشيء، إذا قال قولا لكن لم يخالفه صحابي آخر، لأنه إذا خالفه صحابي آخر فالصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض، لا يكون قول صحابي من الصحابة حجة على قول صحابي آخر، فإذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا فالخلاف بينهم جاري، لكن الكلام في من بعد الصحابة بالنسبة إلى الصحابي، فيقول الصحابي قولا ولا يخالفه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا يكون مخالفا لظاهر من كتاب أو سنة أو دليل آخر، لأنه إذا قال الصحابي قول ورأى المجتهد أن مقتضى دلالة النص على خلاف قول الصحابي، فالعبرة بالدليل وليس بقول الصحابي، إذا رأى في القياس الجلي أو رأى في ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في لازمها أو في مفهومها ما يرشده إلى خلاف ما قاله الصحابي، فلا شك أنه يعمل على الدليل الآخر الذي هو أقوى من قول الصحابي، ويكون من قبيل الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت. أما إذا لم يكن في ظاهر الكتاب والسنة ما يخالف قول الصحابي ولم يكن خالفه صحابي آخر، فهو حجة ملزمة، حجة ملزمة عند مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد رحمه الله، والشافعي يقولون إنه كان يقول بأنه حجة في القديم ثم رجع في الحديث إلى أنه ليس بحجة، وغير ذاك غير صحيح عنه، بل مذهبه أنه حجة في القديم والحديث، يعني لأن الشافعي له مذهبان، مذهب في القديم ومذهب في الجديد لما دخل مصر رحمه الله. أكثر الشافعية ينقلون عنه التفريق، يقولون في قوله القديم كان يرى حجية قول الصحابي، ثم في مذهبه الجديد صار لا يرى حجية عمل الصحابي، وقد بيّن العلاء رحمه الله في الكتاب المذكور إجمال الإصابة وابن القيم في إعلام الموقعين أن هذا غير صحيح عن الشافعي، لأنه نص في كتبه الجديدة على أن قول الصحابي حجة، لكن الذي حكى عنه أنه ليس بحجة بناه على الاستنباط من تصرفه، لأنه وجده أحيانا يحكي قول الصحابي ثم يخالفه، وكونه يحكي قول الصحابي ثم يخالفه لا يعني أنه لا يرى أنه حجة، بل ربما تركه لأنه رأى في غيره من الأدلة ما يدل على خلاف ما ذهب إليه الصحابي، كأن يأتيه نص عن بعض الصحابة في مسألة ويظهر له من ظاهر القرآن أن ظاهر القرآن أو ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قال الصحابي، فلا شك أنه يعمل على مقتضى ما ظهر له من النص الشرعي ولا يذهب إلى قول الصاحب. أما مسألة ليس فيها نص ولا ظاهر من الكتاب والسنة ولم يختلف فيها الصحابة وجاء فيها قول صحابي واحد، فهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم أنه حجة، وابن القيم رحمه الله أطال في إعلام الموقعين الكلام عليه واحتج له من بضعة وعشرين وجها، يعني ذكر أكثر من 20 دليلا على تدل على وجوب العمل بما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكفي في الأدلة على ذلك أن الأئمة المتبوعين كلهم متفقون عليه على أن قول الصحابي حجة، وإن شاع عند كثير من الناس أن قول الصحابي ليس بحجة لكنه خطأ، لا يستجيز أحد من أئمة الإسلام أن يبلغه في مسألة قول صحابي ثم يخالفه من قبيل نفسه اجتهادا، يعني يجتهد هو فيخالفه من قبيل نفسه، هذا لم يثبت عن أحد من أئمة الإسلام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عايشوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا القرآن ومواقعه ومكيه ومدنيه وناسخه ومنسوخه، وهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، ومهما كان في المجتهد من الصفات التي تجعله قريبا من إصابة الصواب ففي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما هو أكمل وأوفر، فلذلك لا يستجيز أحد من الأئمة أن يبلغه عن صحابي في مسألة من المسائل قول لم يخالف غيره فيه وليس في النصوص ما يدل على خلافه ثم يخالفه من عند نفسه اجتهادا، هذا لم يثبت عن أحد من أئمة المسلمين، ولا ينبغي أن يكون يعمل به أحد منهم، بل إذا ثبت القول عن الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. ومالك رحمه الله نص عليه، بل نص عليه كذلك أبو حنيفة وأحمد، والشافعي ذكرت خلاف أصحابه في ذلك والتحرير فيه. هذا فيما يتعلق بحجية قول الصحابي. الدليل الثاني في البيت الذي ذكره هو الاستحسان، قال وقول صحبه والاستحسان، ثم عرفه فقال وهو اقتفاء، يعني اتباع ما له رجحانه، لأن الاقتفاء هو الاتباع وهو اتباع ما له رجحانه. الاستحسان دليل من أدلة مالك، وهو اتباع أرجح الدليلين، وهذا التعريف هو الذي نقله الباجي رحمه الله عن ابن خويزمندل، قال الاستحسان الأخذ بأقوى الدليلين، وكذلك قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن الاستحسان عندنا وعند الحنفية الأخذ بأقوى الدليلين، معناه أن يتعارض عند المجتهد دليلان فيأخذ بالأقوى منهما، هذا هو الاستحسان، وهو بهذا المعنى لا يخالف فيه أحد من الأئمة في اعتباره، يعني هو حجة عند مالك وعند غيره، لأن اتباع الراجح في الدليل لا خلاف في وجوبه، إذا تعارض عنده دليلان وضح له أرجحهم. من أهل العلم من يدقق أكثر في تعريف الاستحسان، يقول ليس هو الأخذ بأقوى الدليل مطلقا، لأن هذا ترجح وهذا واضح، لكن يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات الاستحسان في مذهب مالك هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل الدليل كلي، يقول الاستحسان في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وبعضهم يخصه بالأخذ بمصلحة جزئية على طريق التسهيل، يعني الترخيص في مسألة جزئية في مقابلة دليل كلي. وكثير من تعاريف غير هذا تدور على هذا المعنى، أنه يكون دليل يقتضي قضية كلية من عموم نص أو من قياس، يقتضي في قضية حكما عاما، لكن المجتهد يرى أن بعض أجزاء تلك القضية، يعني قضية جزئية من تلك القضايا الكلية، المصالح الشرعية المستندة إلى المصلحة الشرعية المستندة إلى الأدلة الشرعية تقتضي استثناء ذلك الحكم من القضية الكلية، تقتضي أن يستثني ذلك الحكم من القضية الكلية. وذكروا له كثيرا كثيرا من الصور وكثيرا من الأمثلة، وتداخل مع كثير من الأدلة. فالاستحسان بهذا المعنى، وهو أن المجتهد يرى في قضية من القضايا أن الدليل أو المصلحة تقتضي إخراجها عن نظائرها العامة، الاستحسان بهذا المعنى قول لا يخالف فيه أحد، بل عمل به الأئمة وأتباعهم. وفي مذهب مالك رحمه الله يقال إن أكثر أصحابه عملا به وأصبغ بن الفرد، وكان يحذر من طرد القياس، لأن طرد القياس أحيانا قد يخالف مثلا مصلحة أو يخالف عرفا أو يخالف مصلحة، فإذا طرده المجتهد يعني إذا أجراه دائما فإنه يقع في مخالفة الشريعة. يقولون في تمثيله ومن أوضح أمثلته، لو أن إنسانا حلف أن لا يدخل بيتا، يقول والله لن أدخل اليوم بيتا، وهذا اللفظ يعم كل بيت، لو دخل أي بيت من البيوت فإنه يحنث وتلزمه الكفار، حتى لو دخل مسجدا، لأن المسجد ما هو؟ هو بيت الله، المساجد بيوت. لكن يقولون المجتهد في هذه الصورة، يعني لما يأتيه إنسان يقول له حلفت أن لا أدخل بيتا لكني دخلت مسجدا، لو طرد القياس يعني أعمل الدليل الكلي، ماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالحنث، لكنه يرى استحسانا مستندا إلى العرف، يستحسن يعني يخرج هذه الصورة من الحكم العام، من دخل بيتا فهو حانث، يقول المسجد مستثنى، إذا دخل مسجدا لا يحنث. لماذا؟ يقول لأن العرف الغالب في الناس أن المسجد لا يسمى بيتا، وأنه إذا أطلق كلمة البيت يقصد بيوت الناس المعدة للسكنة ولا يقصد المساجد. يقولون هذا استحسان مستند إلى العرف، وهذا الاستحسان المستند إلى العرف ومثال واضح ولا يخالف في هذا أحد. لكن بعض العلماء يخالف في التسمية، ولذلك قال ابن السمعاني رحمه الله في القواطع، قال إذا كان في قواطع الأدلة، قال إذا كان مقصودهم بالاستحسان هو هذا فلا يخالفهم فيه أحد. قال وليس بيننا وبينهم خلاف إلا في الاسم فقط، هم يسمونه استحسانا ونحن لا نعرف هذا الاسم. ولهذا أثر عن الشافعي أنه قال منكرا للاستحسان، قال من استحسن فقد شرع. هل يعني أنه ينكر هذا الاستحسان الذي هو إخراج قضية جزئية من قضية كلية لمعنى من المعاني أو لدليل من الأدلة؟ لا يقصد هذا، لأن هذا لا يخالف فيه أحد. الاستحسان بهذا المعنى الخلاف فيه إن وجد فهو خلاف لفظي، فكل الناس متفقون عليه. لكن فسر الاستحسان بتفسير آخر، فسر بتفسير آخر، قالوا هو معنى أو دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعسر عليه أن يعبر عنه. قال الناظم بعد البيت هذا، قال لما عرفه بالتعريف الأول وهو اقتفاء ما له رجحانه، قال وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. يعني هو معنى أو دليل ينقدح في نفس المجتهد، ثم إنه يعجز عن التعبير عنه. ترد على المجتهد مسألة من المسائل فيفتي فيها، إذا سئل عن مستنده وهو عنده مستند يعجز عن التعبير عنه. الاستحسان فسر بهذا المعنى، وهو بهذا المعنى رده أكثر الأصوليين. أكثر أهل الأصول يردونه بهذا المعنى، يقولون لأن من شرط المجتهد أن يكون فاهما، صاحب قريحة، صاحب بيان، فكيف يعقل أن يقع في نفسه معنى ثم يعجز عن التعبير عنه وهو مجتهد؟ قالوا هذا لا يمكن أن يتصور. فلذلك جمع بين، قال صاحب مراقي السعود جامعا بين التعريف ورده، قال ورد كونه دليلا ينقدح ويعسر التعبير عنه متضح. يعني واضح جدا أن رده من هذا الوجه واضح، والسبب في هذا أنه تحكم. قالوا وهذا هو الذي قصده الشافعي بقوله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه يعبر أو يحكم بحكم على طريق التشهي، لأنه لو كان عنده دليل صحيح ثابت معتبر لأمكنه التعبير عنه، لما لم يمكنه التعبير عنه دل على أنه لا مستند له إلا التشهي. فالاستحسان بهذا المعنى رده أكثر أهل العلم، والبصريون يحكونه عن مالك، يعني البصريون من أصحاب مالك يقولون الاستحسان في مذهب مالك هو هذا، يعني أن ينقدح في نفسه دليل ويعسر التعبير عنه. من أهل الأصول من حاول أن يمشيه على هذا المعنى الثاني، حاول أن يمشيه بكون العالم الفقيه من كثرة ممارسته لنصوص الشرع وتتبعه لمقاصد الشارع في الأحكام، وأنه شرع كذا من أجل كذا، وشرع كذا حفظا لكذا، وشرع كذا حماية لكذا، ولئلا يقع كذا، ممارسته لمثل هذه الأشياء تجعل عنده معرفة بالمصلحة التي يريد صاحب الشرع أن يحققها، وبالمصلحة التي لا يريد صاحب الشرع أن يحققها، حتى لو لم يكن عنده فيها دليل جزئي، لكن معرفته بالدليل الشرعي، معرفته بمقاصد صاحب الشرع تجعل عنده هذه الملكة، لما يترد عليه المسألة ينظر ما تتضمنه من المصالح والمفاسد فيحكم بأن الشرع يجيزها أو لا يجيزها. قالوا هذا مثاله أن إنسان يصاحب رجلا من الأشراف، أو لنضرب مثلا بوالده، وإنسان يلازم والده ملازمة طويلة ويعرف تصرفاته في حال غضبه ورضاه، ويعرف أفكاره ويعرف مواقفه ويلازمه في ذلك مدة طويلة، يصير عنده من الصور ولا يصير عنده من التصور الصحيح لأخلاق والده وما يحبه وما لا يحبه، أنه ترد عليه مسألة لا يعرف قول أبيه فيها، لكن هو يعلم، يقول هذه إذا عرضت على الوالد فلن يرضاه، الوالد لن يقبل بهذا. كيف عرف أن الوالد لن يقبل بهذا؟ من طول ملازمته له، وياه يحدث هذا، هو صحيح أن تحدث لك تقول أبي لو عرض عليه كذا فإنه لن يوافق. لماذا؟ لأنك تعرف طبعه وأخلاقه وتصوره وتصرفه وتعرض ماضيه وحديثه. قالوا هذا مثل المجتهد مع صاحب الشريعة، ربما ينقدح في نفسه المعنى من كثرة ممارسته للشرع ولتطلب مقاصده أن يعرف الحكم من غير أن ينظر في الدليل الخاص، ولهذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده قال معرفة الشرع نفسه دليل، يعني معرفة نفس الشرع دليل، دليل يستند إليه المجتهد في معرفة الأحكام الشرعية أو في معرفة حكم صاحب الشرع في المسائل التي ترد عليه. قال رحمه الله بعد ذلك قال وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد، وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد. هذا دليل آخر أو أصل آخر من أصول الإمام مالك رحمه الله التي يفرع عليها في الأحكام، وهو سد الذرائع. والمقصود بسد الذرائع هو وسائل المحرم، يعني الوسائل التي توقع في المحرمات. اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أخذه بالذرائع وتفريعه الأحكام عليها، وقد عده العلماء من محاسن مذهب الإمام مالك رحمه الله. لذلك قال الحافظ الذهبي في ترجمة مالك رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم له قال في آخر ترجمته قال وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فإن عامة آرائه مسددة ولو لم يكن له إلا مراعاة المقاصد وحسم مادة الحيل لكفاه. يعني لو لم يكن من فضل مالك ومذهبه إلا مراعاة المقاصد وحسم مادة الحيل، يعني الحيل الطرق التي يتوصل بها الناس إلى استحلال المحرمات، لكفاه ذلك. فمالك رحمه الله من أشد المذاهب أخذا بالمصالح بالذرائع وسدا لها ومراعاة لها، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشرع في استصلاح الناس وإصلاح أحوالهم، أن يراعي الإنسان مقاصد الناس من تصرفاتهم. لأن بعض أهل العلم يختار أن يقف على الظاهر من أحوال الناس، إذا أتى بالعقد أو بالمعاملة أو بالعبادة على صورة ظاهرها أنها مباحة يقول فلا ننقب عن صدورهم ولا نبحث عن أحوالهم، نمشيها على ظاهرها ولو كان من من من الصورة، ولو كان في حقيقة حاله يقصد بها التحيل على المحرم. نحن لا نجري الأحكام إلا على الظواهر. أما مالك رحمه الله فقد نظر إلى أن الشرع إنما قصد استصلاح الناس ظاهرا وباطنا، وقصد إلى أن يقع منهم التعبد لله سبحانه وتعالى ببواطنهم وظواهرهم، فلهذا أجرى الأحكام على المقاصد ورعى سد الذرائع. فإذا علم من أحد من أصحاب المعاملة أنه يتعامل هذه المعاملة بقصد فاسد فإنه يسدها عليه ويمنعها منه، وهذا معنى سد الذرائع. فسد الذرائع أصل عظيم، والنصوص الشرعية التي تدل عليه كثيرة جدا. الإمام ابن القيم رحمه الله لما عرض لها في إعلام الموقعين بدأ يذكر النصوص التي ذكرها صاحب أو التي شرعها الله سبحانه أو الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى من باب رعاية المصالح وسد الذرائع، من باب رعاية استصلاح الناس وسد ذرائع الفساد. فذكر الأول والثاني والثالث والرابع حتى أوصلها إلى 99 دليلا، 99 مثالا من أمثلة الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. ثم قال وتوجد أمثلة أخرى، يعني ليست هذه فقط الموجودة، لكن نقتصر عليها موافقة لعدة الأسماء الحسنى، تفاؤلا بأن من أحصى الأسماء الحسنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، تفاؤلا بأن من عرف هذه 99 وجها وعرف ما تضمنته من الحكم والأسرار يحصل عنده علم تام وعلم كبير بمقاصد الشرع في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق والآداب. وإذا عرف ذلك وعمله فإنه يكون كذلك من أهل الجنة، أسأل الله أن يحقق له مأموله ورجاءه. فالشاهد أنه ذكر لها 99 مثالا، ثم ختم ذلك بأن بيّن أن هذه المسألة وهي سد الذرائع تساوي ربع الدين، ربع الأحكام التكليفية. قال لأن الدين ما هو؟ إما أمر وإما نهي، يعني واجب يلزم الله تعالى الناس به وإما محرم ينهاهم عنه. ثم كل منهما إما أن يكون مقصودا لذاته، يعني واجب مقصود لذاته، أو يكون ذريعة ووسيلة إليه. المحرم قد يكون مقصودا لذاته وقد ينهى النهي وقد ينهى عنه لذاته، وقد ينهى عنه لأنه وسيلة إلى المحرم. والمأمور به قد يؤمر به لذاته وقد يؤمر به ليكون وسيلة إلى تحقيق المحبوبات الذاتية. إذن عندنا أمر ونهي، كل منهما يكون مقصودا ويكون وسيلة، فصار النهي المقصود لغيره واحد على أربعة من التكاليف الشرعية، فسد الذرائع يقول هو ربع الدين، وهذا يدل على أنها مسألة عظيمة جليلة. في هذا كان من محاسن مذهب مالك رحمه الله أنه بنى أكثر مذهبه على سد الذرائع، ويكثر هذا جدا في أبواب المعاملات، يعني يكثر هذا الأصل هو سد الذرائع في أبواب المعاملات والبيوع، ومن ذلك المسائل المعروفة بمسائل بيوع الآجال، يعني بعض الحية التي يفعلها الناس في أن يشتري شيئا ويبيع شيئا ويدخل فيه أجلا ويكون غرضه التحيل على الربا، حتى قالوا إن المسائل التي اختلف فيها مالك والشافعي في بيوع الآجال أكثر من 1000 مسألة، أباحها مالك، أباحها الشافعي رحمه الله لأنه لا يعتبر الذرائع، ومنعها مالك رحمه الله لأنه يمنع الذرائع. وأشهر أمثلته بيع العينة، فإن بيع العينة مباح عند الشافعي رحمه الله، وهو أن إنسان يريد أن يقترض مالا بفائدة إلى أجل، هو ربا النسيئة الذي حرمه، أو ربا الفضل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه الله سبحانه وتعالى، أن يقترض مالا ثم يرد أكثر منه إلى أجل، أعطيني 50,000 دينار وبعد شهر أعطيك إياها 55,000، هذا المعاملة محرمة في الشرع، لكن بعض الناس ربما يستعمل طريقة للتحيل على الربا، لا يأتيها هكذا على وجهها، أعطيني 50,000 وبعد شهر أعطيك 55، يقول عنده سلعة، يأتيه إلى سلعة معينة كهاتف مثلا، يقول له بعني هذا الهاتف الذي عندك ب55,000، يعني 55,000 دينار، الأجل شهر، يعني على بعد شهر أنقدك الثمن، يعطيه المعاملة، يعطيه الهاتف والآخر يعطيه النقد، ثم يشتريه، يعني الذي باعه له إلى أجل يشتريه نقدا حالا بأقل من ذلك الثمن، يقول له أنا بعتك إياها ب55,000 إلى شهر، بعني إياها أنت الآن ب50. فماذا تكون الصورة؟ صاحب المال دفع 55,000 لترجع إليه بعد، دفع 50 لترجع إليه بعد شهر ب55، لكن الهاتف أو هذه المعاملة كانت معاملة في الظاهر فقط، هو لما اشترى الهاتف لم يكن له غرض صحيح في السلعة، كان حيلة على الربا. هذه المعاملة مع أننا نعلم أنها حيلة على الربا، مالك رحمه الله يمنعها ويحرمها، وهي صورة من صور العينة المحرمة عنده. أما الشافعي فإنه يجيزها، لأنه يقول العقد الأول صحيح، البيع الأول إلى أجل صحيح، والبيع الثاني الناجز صحيح، المقاصد ما كلفنا الله تعالى بها. ولا شك أن مذهب مالك في هذا هو الأرجح وهو الصواب، لكن ينبه إلى أن كون مالك اعتنى بسد الذرائع وأن الشافعي لم يعتني بها لا يعني أن الشافعية لا يلتفت إليها أصلا، بل الذرائع توجد بعض الذرائع ذرائع قريبة جدا، يعني كل واحد عاقل ينظر في هذا الحكم يعلم أنها ستفضي إلى مفسدة، فمثل هذا لا يخالف فيه أحد، لا الشافعي ولا غيره، لكن مالك رحمه الله توسع في إعمال الذرائع وتوسع في تحقيق المناط الذي به يحصل التذرع، حتى أن بعض فروعه ربما ينظر فيها من يعتقد أصل مالك في سد الذرائع فلا يوافق عليها لبعد الذريعة فيها. إذن سد الذرائع أصل في الجملة متفق عليه، لكن اختلف في المناط الذي به يحصل التذرع، وأكثر أهل العلم إعمالا لهذا المسلك وهو سد الذرائع هو مالك رحمه الله، وذلك واحد من محاسن مذهبه. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا جامعا: إن أصح المذاهب في أبواب البيوع والمعاملات هو مذهب مالك رحمه الله، أكثر أصح المذاهب في أبواب البيوع والمعاملات هو مذهب مالك. لما؟ لأنه راعى المقاصد وراعى أغراض الناس والأشياء التي يريدون أن يتوصلون إليها بالمعاملات الظاهرة، وسيأتي لذلك مزيد كلام في الكلام على قاعدة الأعمال من قسم القواعد. قال بعد ذلك في أصل آخر من أصول مالك رحمه الله، قال: وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، يعني حجة لدى مالك رحمه الله الاستصحاب. ورأيه في ذاك وهو إعمال الاستصحاب لا يعاب، أي غير معيب، بل هو رأي سديد. لماذا؟ لأن الاستصحاب دليل من أدلة الأحكام، وهو دليل مجمع عليه، اتفق المجتهدون على إعمال الاجتهاد من أهل القياس ومن أهل الظاهر، كلهم متفقون على إعمال الاستصحاب. والاستصحاب هو استمرار الأخذ بما ثبت في الماضي، شيء ثبت في الماضي يستصحب، يعني يبقى المجتهد متمسكا به في في في في تفريع الأحكام. استمرار الأخذ بما ثبت في الماضي، وصف من الأوصاف أو حكم من الأحكام ثبت في مسألة من المسائل، فيبقى المجتهد مستصحبا لهذا الأصل، وهو لهذا الذي ثبت، وهو أصل كبير جدا في تفريع الأحكام، ومهم كذلك كثيرا، وهو عند أهل العلم كذلك مختلف في تقسيمه، لكن هو نقول تقسيم المرتضى الحسن أنه ثلاثة أنواع: الاستصحاب الذي هو استمرار الأخذ بما ثبت في الماضي، الأصل الكبير المتفق عليه، ثلاثة أنواع. النوع الأول هو استصحاب العدم الأصلي، يعني استصحاب البراءة الأصلية، بمعنى استصحاب عدم ورود الحكم، استصحاب عدم ورود الحكم. إذا كان مثلا الأصل في المعاملات والعادات والأعيان الإباحة والطهارة، هذا أصل عدمي، يعني البراءة الذمة غير مشغولة بالنهي أو التحريم. فأي شيء من الأشياء يستعمله الإنسان أو يفعله أو يأكله أو يلبسه أو يباشره أو ينتفع به، الأصل فيه أنه مباح. فإذا جاء المجتهد ينظر في هذه المسألة فإنه يستصحب هذا الحكم، وهو أن الأصل البراءة، الأصل عدم ورود الدليل الناقل عن الأصل. فلهذا يقول الأصل في العبادات، في العادات والأشياء الإباحة، من أراد أن ينقل عن هذا الأصل فعليه الدليل. إذا نظر في مسألة ولم يجد ما يدل على تحريمها فإنه يبقى متمسكا بالأصل. ورد نوع من أنواع لبس من اللباس لبسه الناس، المجتهد ينظر إذا وجد ما يدل على النقل عن البراءة، يعني وجد ما يدل على تحريم لبس هذا اللباس، إما لأنه فيه من مادة حرم الشرع لبسها كتحريم لبس الحرير على الرجال أو تحريم لبس النجاسات، أو لوصف اختص به كأن يكون فيه تصوير أو فيه تشبه بمن لا يجوز التشبه به، فإنه يحرمه لأنه وجد الدليل الدال على النقل عن الأصل. لكن إذا لم يجد دليلا يدل على تحريمه، ما حكمه؟ حكمه أنه مباح. لما؟ تمسكا بالأصل الذي ثبت، وهو أن الأصل براءة الذمة، هذا يسمى استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب العدم الأصلي، يعني لم يرد الدليل الناقل عن الأصل، فبقينا على الأصل الذي هو الحل والإباحة. النوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، هو غير البراءة، يأتي وصف ثبت بالدليل الشرعي فيستصحب المجتهد ذلك الوصف، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. مثاله أن يتطهر مريد الصلاة وهو محدث فيتوضأ، هو الأصل فيه أنه محدث، ثم يتوضأ فيحكم له بعد أن توضأ بالطهارة، كونه طاهرا هذا الوصف بماذا ثبت؟ ثبت بالدليل الشرعي، يعني صاحب الشرع أثبت للإنسان أنه متطهر. ما دام ثبت الوصف وهو أنه متطهر بالدليل الشرعي، المجتهد يبقى مستصحبا لهذا الأصل، هذا الإنسان متطهر، حتى يأتينا ما ينقلنا عن هذا الأصل، يعني حتى يثبت ما يدل على أن وضوء هذا الإنسان انتقض. إن لم يثبت ما يدل على أن وضوءه انتقض، ماذا يقال؟ الأصل أنه طاهر، لكن كون الأصل استصحبنا كونه طاهرا، كونه طاهرا هل هو براءة أصلية ولا وصف جديد ثبت بدليل شرعي؟ هو وصف جديد ثبت بدليل شرعي. إذن النوع الثاني من أنواع الاستصحاب هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، وهذان النوعان لا خلاف فيهما، هذان النوعان لا خلاف فيهما، قد يختلف في تنزيلهما على الوقائع، لكن من حيث التنظير لا خلاف بين العلماء في اعتبار استصحاب العدم الأصلي واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. النوع الثالث من أنواع الاستصحاب هو المختلف فيه، وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف. استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو المختلف فيه، يعني أن يجمع العلماء على مسألة ثم يتغير الحال، يتغير الحال أو تتغير الصورة التي أجمع عليها المجتهدون، فيبقى الذي يريد أن ينظر في أدلة حكمها يبقى متمسكا بالإجماع الذي ثبت فيما مضى. يقولون هو استصحاب الإجماع في محل النزاع. أمثل له بمثالين. المثال الأول هو ما ثبت من جواز بيع الأمة، المرأة الأمة وهي المملوكة، بيعها جائز باتفاق المسلمين. إذا صارت أم ولد، يعني إذا استولدها مالكها فصارت أم ولد، اختلف العلماء في جواز بيعها وعدم جوازه، هي مسألة بيع أم الولد هل يجوز أو لا يجوز. القائلون بالجواز ما دليلهم؟ دليلهم استصحاب الإجماع في محل النزاع. قالوا هي قبل أن تكون أم والدين اتفقنا على جواز بيعها، الآن تغيرت صارت أم ولد، نستصحب هذا الإجماع فنقول إنه كما أننا أجمعنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد، نحن مجمعون على جواز بيعها بعد أن تصير أم ولد. هذا مثال واضح لكنه غير موجود الآن لعدم وجود الرق. أمثل بمثال ثاني موجود، وهو أن العلماء اتفقوا على أن المصلي إذا لم يجد الماء الذي يتطهر به فإن حكمه ماذا؟ تيمم، يتيمم للصلاة. اتفقوا على أنه لو هم بالصلاة ثم وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة ما الحكم؟ يجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قبل أن يكبر وجد الماء حضره الماء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم، هذا محل اتفاق. اختلفوا في صورة أخرى يتغير فيها الحال، يكبر تكبيرة الإحرام، هنا تغير الحال لأن الحال الأول كان لم يكبر الآن كبر، تغير الحال أو لم يتغير؟ تغير. فاختلف العلماء هل يلزمه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويتم الصلاة أو لا يلزمه ذلك بل يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. على قولين، القائل بأنه يستمر في الصلاة دليله واضح، وهو أنه صلى صلاة قد أذن له فيها، لأنه أذن له في أن يدخل فيها على طهارة شرعية هي التيمم بفقد الماء، فصلاته صحيحة يتمها. القائل بأنه يجب عليه أن يتوضأ، ما دليله؟ استصحاب الإجماع في محل النزاع. يقول ما دمنا أننا قد أجمعنا على أنه يجب عليه أن يستعمل الماء قبل أن يكبر، فأنا أستصحب هذا الحكم بعد التكبير. وهو مختلف في حجيته وعدم حجيته، لو قيل بحجيته لكان الترجيح في هذه المسألة يقتضي أنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ، لكن الأقرب فيه أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأن الإجماع هو الاتفاق على مسألة معينة، هذه المسألة التي يستصحب فيها حكم الإجماع لم يحصل فيها اتفاق، إذن لا يمكن أن يحتج فيها بالإجماع، وهذا دليل واضح. لذلك قال الباجي رحمه الله لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، لأن الإجماع حجة في المسائل التي أجمع عليها، في المواضع التي لا إجماع فيها لا يكون حجة، وهذا ظاهر. فلذلك أقرب القولين في هذه المسألة أن استصحاب الإجماع في محل نزاع ليس بحجة، فسلم من أنواع الاستصحاب الذي يصلح أن يحتج به استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الاستصحاب دليل عدمي، دليل عدمي ليس دليلا وجوديا. أنت لما تحتج في مسألة من المسائل بالكتاب والسنة والقياس وقول الصحابي والمصالح المرسلة تحتج بدليل موجود عندك، آية عندك حديث تحتج به، لكن في الاستصحاب هل أنت تحتج بدليل موجود ولا تحتج بدليل غير موجود؟ تحتج بشيء غير موجود، تقول لم يرد يعني نفي، تقول لم يرد ما ينقل عن الأصل، فأنا متمسك به، وهذا معنى كونه عدميا، يعني هو مستند إلى عدم، يعني إلى نفي. والأشياء العدمية لا شك أنها لا تقاوم الأشياء الثبوتية، فلهذا الاستصحاب مع كونه دليلا صحيحا، مع كونه دليلا متفقا عليه، ومع كون الأصول والمسائل التي تفرع عليه لا تحصى كثرة، مع ذلك هو دليل ضعيف. ماذا نستفيد من معرفة كونه دليلا ضعيفا؟ نستفيد من معرفة كونه دليلا ضعيفا أن لا يقوى اعتماد الإنسان عليه، يعني لا يصير متمسكا بالاستصحاب في كل شيء، يقال له هذه المسألة دل عليه على عدم جوازها القياس، يقول الأصل عدم ورود الدليل، يقال له قال الصحابي، يقول الأصل عدم ورود الدليل، يقال له المصالح المرسلة، يقال عدم ورود الدليل، لأن التمسك بدليل ضعيف في مقابلة ما هو أقوى منه خطأ كبير. ولهذا لما عقد ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المقابلة بين أخطاء القياسين وأخطاء أهل الظاهر، فإن أمة المجتهدين منهم من يميل إلى الألفاظ، ومنهم من يميل إلى المعاني، ومنهم من أغرق في الألفاظ وهم أهل الظاهر، ومنهم من أغرق في المعاني وهم القياسيون. عقد مناظرة جميلة جدا بين أو مقابلة ومقارنة بين أهل الظاهر والمغرقين في القياس، وعد 5 أخطاء لهؤلاء أو 4 و5 أخطاء لأولئك. لما ذكر أخطاء الظاهرية عد من أخطاء المغرقين في اللفظ أنهم بالغوا في التمسك بالاستصحاب وحملوه ما لا يحتمل، يعني ربما تمسكوا بالاستصحاب في مقابلة القياس الجلي، عندك قياس جلي يعني حكم أولى بالحكم، حكم مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، يتمسك بالاستصحاب يقول لم يرد دليل، يعني يقصد لم يرد دليل لفظي، ولا شك أن هذا خطأ كثير يقع فيه كثير من الناس من المتكلمين في الفقه حتى في هذا الزمان. يأتي المتكلم فيأتي له بحديث حسن أو حديث فيه نوع من الضعف، أو يأتي بإجماع، أو يأتي بعدم علم بالمخالف، يقال لا نعلم مخالفا في هذا، يقول الأصل أنه ليس بدليل. نعم الأصل أنه لا يوجد دليل، لكن هذا استصحاب وهو دليل عدمي، وقد نبه العلماء إلى أن الأدلة العدمية ضعيفة لا ينبغي أن يكثر الإنسان الاستناد إليها. وهذا معنى قول الخوارزمي رحمه الله في كتابه الكافي، قال الاستصحاب هو آخر استصحاب الحال، هو آخر مدار الفتوى، يعني آخر ما يلجأ إليه المجتهد هو الاستصحاب، ينظر أولا في الأدلة الوجودية هذه التي ذكرت والتي ستأتي، إذا لم يجد دليلا يصلح أن يستند إليه في تقرير الحكم الشرعي حين ذاك يتمسك بالاستصحاب. في دليل آخر أو أصل آخر من أصول مالك رحمه الله قال وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وهذا قد ذكرنا في أول النظم أن هذا الدليل ينبغي إسقاطه. لما؟ لأنه قد تقدم أن السنة حجة، والسنة حجة سواء ثبتت بخبر متواتر أو بخبر مستفيض أو بخبر الواحد، وخبر الواحد الثقة حجة عند الأمة كلها، ما خالف فيه إلا بعض أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم، وغرضهم فيه طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتنصل منها، ولذلك رد عليهم الأئمة، رد عليهم الشافعي رحمه الله وفي كتابه الأم كتابا خاصا بتثبيت خبر الواحد والأدلة الدالة على ثبوته، وعقد البخاري رحمه الله في صحيحه باب كتاب خبر الواحد، ذكر فيه الأدلة الدالة من كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأخذ بخبر الواحد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أنه إذا جاء عدل غير فاسق فلا يجب التبين، بل يجب الأخذ بخبره، والله تعالى إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا يخبر الناس عن وحي السماء، فهو من أقوى الأدلة على تثبيت خبر الواحد. لكن لما تكلم المتكلمون والنظار في حجيته ذكر بعضهم أنه ليس بحجة أو أنه لا يفيد العلم، وهي أمور مسائل كلامية، السلف لا يعرفون مثل هذا الكلام، إذا ثبت الخبر الصحيح بنقل الثقة عن الثقة فهو حجة، فإذا انضم إلى ذلك أن احتفت به بعض القرائن التي تدل على صدقه أفاد القطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض أهل العلم تخالفوا في حجيته، والمغاربة من المالكية ينقلون عن مالك أنه يقدم القياس على خبر الواحد، وهو غير صحيح عنه، بل صحيح بل الصحيح عنه الثابت في تصرفاته هو ما نقله المشارقة عنه، وهو أنه يقدم خبر الواحد على القياس. فلذلك قال الناظم: وخبر الواحد حجة عليه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، يعني أن بعض المسائل الفقهية بل كثير من المسائل الفقهية التي بناها التي حكم بها مالك رحمه الله سند فيها إلى خبر الواحد، وأحر به أن يستند إليه، بل العمل به هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة، يعني وهذا الدليل ما قبل الأخير، أرى أني قد أكثرت عليكم لكن هي 3 أيام لازم نكملوا المنظومة. الدليل ما قبل الأخير هو المصالح المرسلة، يقول: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة، يعني حفظت النقلة عن مالك رحمه الله الاحتجاج بالمصالح المرسلة. وكلمة المرسلة يعني غير المقيدة، لأنك تقول أرسلت الناقة يعني لم أقيدها، فهي مصالح مرسلة يعني غير مقيدة. ما معنى غير مقيدة؟ يعني لم يشهد الشرع بإلغائها ولا اعتبارها، لأن المصالح بعضها شهد الشرع باعتباره، بعض المصالح شهد الشرع باعتباره، يقول هذه مصلحة الأدلة تدل على أن الشرع قصد إلى حفظها، مثل الدماء مثلا، حفظ الدماء وعدم إزهاق الأنفس والأرواح وتثبيت الأمن في النفوس، هذا الشيء ثبته الشرع قصد إليه، والأدلة التي تدل عليه أكثر من أن تحصر في الكتاب والسنة، فحفظ الأنفس والأرواح مقصد شرعي، مصلحة شرعية شهد لها الشرع، شهد الشرع باعتبارها. لما يفرع المجتهد مسألة يجد أن هذا الشيء مثلا يؤدي إلى إزهاق الأرواح، يقول هذا الحكم محرم. لماذا هو محرم؟ لأن الشرع شهد باعتبار مصلحته التي هي حفظ الأنفس. فلهذا إذا نظر المجتهد في حكم المظاهرات وجد أن المظاهرات تؤدي إلى الخراب وتؤدي إلى الفوضى، وقد يحدث تعارك وصدام مع الجهات الأمنية وتزهق الأرواح كما هو مشاهد، فإنه يحكم مباشرة بأن المظاهرات محرمة وأنها ليست طريقا شرعيا للإصلاح. كيف حكم بهذا؟ حكم بهذا لأنه وجد هذا العمل يؤدي إلى مفسدة شهد الشرع أن تحريم هذا العمل يؤدي إلى مصلحة شهد الشرع باعتباره، وهي حفظ الأمن وحفظ النفوس. هذه مصالح شهد الشرع باعتباره. نوع آخر من المصالح بالضد منهم شهد الشرع بإلغائه، يعني الشرع وعمل المسلمين وإجماعهم شهد بإلغاء تلك المصلحة ولو رأى المجتهد أنها مصلحة. ومثاله مثلا لو أن مجتهدا يقول العنب يتخذ في صناعة الخمر، فأنا أرى من المصلحة أن نحرم زراعة العنب، ماذا يقال؟ يقال هذه مصلحة، نعم إذا منعت زراعة العنب لن يجد صانع الخمر ما به يصنع الخمر، لكن هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها، لأن العنب كان يصنع فيه، كان الخمر كان تتخذ من العنب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دوالي العنب مدلات في مشارق الأرض ومغاربها، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أصحابه ولا أحد من أئمة المسلمين. هذا دليل على أن الشرع شهد بإلغاء هذه المصلحة. أو يقول آخر تجاور البيوت وكون الناس متجاورين أمام بعضهم البعض ربما يؤدي إلى وقوع بعض، ينظر الإنسان إلى عورة بعض جيرانه أو جاراته، أو ربما يؤدي إلى تسهيل وقوع الفاحشة، يقول فأنا أرى من المصلحة أنه يجب على الناس أن يتباعدوا في البيوت، أحد يسكن في جانب المدينة والآخر يجب عليه أن يسكن في جانب الآخر من المدينة، ولا نمكن مسلما من أن يسكن بجوار مسلم آخر. هذه مصلحة نعم في نظره، وهي عدم تسهيل وقوع مثل هذه المحرمات، لكن مصلحة شهد الشرع بإلغائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمة الإسلام كلها مجتمعة متجاورة بيوتها متقاربة مساكنها، وهو من المصالح التي هي ضد التي شهد الشرع بإلغائها، إذ الشرع أذن في التجاور بل حث عليه ورغب فيه ورغب في الاجتماع ترغيبا عظيما. فالأولى مصلحة شهد الشرع باعتبارها، وهذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها. بينهما مصلحة مرسلة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، هي التي عقد هذا البيت لبيانها، ويسمونها الاستصلاح كمصطلح، يسمونه الاستصلاح. إذا سمعتهم يقولون دليل هذه المسألة الاستصلاح، فلتعلم أنهم يقصدون به مراعاة المصالح المرسلة. وقد استقرأ العلماء هذه المصالح التي المرسلة بالنظر إلى المصالح التي جاء الشرع بحفظها، استقرأوها فوجدوا أن المصالح التي جاء الشرع بحفظها تتنوع إلى ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. والمصالح الضرورية المقصود بها هي المصالح التي إذا ضاعت لم يتمكن الناس من إقامة دينهم ولا دنياهم، يعني لا يمكن أن تستقيم مع غياب تلك المصالح أمور الدين ولا أمور الدنيا. وحصرها في خمسة، وهي حفظ النفس، وحفظ العرض النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ الدين. الدين في مرتبة ثانية، يعني حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النسل وهو العرض، وحفظ العقل وحفظ المال. هذه المصالح الخمسة هي المصالح الضرورية التي جاء الشرع بالحفاظ عليها، فحفظها من جانب الوجود وحفظها من جانب العدم، ولا يقوم أمور الناس في دينهم ولا دنياهم إلا بحفظها. والعلماء يقولون إن الشرائع السماوية كلها جاءت بحفظ هذه المصالح الخمس، ويسمونها ضرورية. دونها في المرتبة المصالح الحاجية، وهي مصالح يحتاج إليها الناس في درء المشاق ودفع الحرج عن أنفسهم، يعني لو لم توجد لوقع الناس في حرج ومشقة، لكن لا يتأثر دين ولا نفس ولا عرض ولا عقل ولا مال، لكن مصالحهم وشؤونهم تضطرب ويقعون في حرج ويقعون في مشقة. ومن هذا الباب أكثر الأحكام الشرعية في المعاملات كإباحة البيوع مثلا، لماذا جاءت البيوع؟ لدفع الحرج والمشقة عن الناس، وإباحة الإجارة والسلم وأنواع المشاركات كلها من أجل دفع الحرج والمشقة عن الناس، فهي تسمى مصالح حاجية. ودونها في المرتبة المصالح التحسينية، وهي ما كان من قبيل المكملات كمحاسن الأخلاق وجميل العادات التي حافظ عليها الشرع وأمر بلزومها. فهذه الأنواع الثلاثة هي المقصودة بالمصالح. المجتهد أحيانا يجري الأحكام بالنظر إلى مراعاة هذه الأشياء، إما أن يجريه بالنظر إلى مصلحة ضرورية، أو بالنظر إلى مصلحة حاجية، أو بالنظر إلى مصلحة تحسينية. وربما تتعارض عنده المصالح، فيجتهد في تقديم الضروري على الحاجي وتقديم الحاجي على التكميلي وهكذا. وللكلام عليها بقية في قسم القواعد، لأنه تأتي هناك قاعدة متعلقة بالمصالح والمفاسد، يكون الكلام على المصالح هناك أنسب من الكلام عليها هنا. بقي أصل واحد من أصول مالك رحمه الله، هو أصل مراعاة الخلاف. مراعاة مكمله 10 دقائق، ما أعطونا 10 دقائق. مراعاة الخلاف هو الأصل الأخير من الأصول التي استند إليها مالك رحمه الله في تفريع الأحكام الشرعية. قال: ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدله. ورعي خلف أي مراعاة الخلاف كان طورا يعمل، يعني كان مالك رحمه الله يعمل به طورا، يراعيه أحيانا ولا يراعيه أحيانا. وعنه كان يعدل طورا، يعني في فروع المذهب أحيانا تجد بعض المسائل روعية فيها الخلاف، وبعض المسائل تجد الخلاف لم يرعى فيها. فلهذا قال: ورعي خلف، يعني من الأصول التي تنبني عليها الأحكام مراعاة الخلاف، لكن أحيانا يرعى وأحيانا لا يرعى، ليس مثل الأدلة المتقدمة كلها. الأدلة المتقدمة كلها مضطردة، إذا وجد لزم العمل بمقتضاه في كل الحالات، لكن مراعاة الخلاف يوجد أحيانا فيعمل به، ويوجد أحيانا فلا يلغى، وهذا يحتاج إلى ضابط سيأتي. والمقصود هو مراعاة الخلاف أصلا في تصويره إشكال. ومن أئمة المذهب من استشكل كونه من أصول المذهب، ومن ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال في الاستذكار: الخلاف لا يكون حجة، الحجة هي الأدلة الشرعية. فلهذا أسقط كثير من العلماء هذا الأصل، ولا يوجد ذكره في الأدلة إلا في كتب المالكية بل المتأخرين منهم. فابن عبد البر أنكر كونه حجة. لماذا؟ لأن الاختلاف في الأدلة الشرعية وليس الاختلاف في الاجتهاد وليس الحجة في الاختلاف. ومراعاة الخلاف سيأتي أن معناه أنه سيفرح حكما ويكون علة ذلك الحكم هو الخلاف واختلاف العلماء فيه، فأنكره ابن عبد البر وقال الشاطبي وأشار إليه الخطابي رحمه الله في إعلام الحديث، يعني أشار إلى إبطاله. والشاطبي رحمه الله اعتنى بهذا الأصل عناية جيدة، لأنه ذكره في الموافقات وذكر أنه مشكل، أنه مشكل من جهتين، مشكل من جهة أن من الجهة التي ذكرها ابن عبد البر، وهي أن الخلاف لا يكون حجة في الشرع، الحجة الأدلة الشرعية الكتاب والسنة وما دلت عليه من الأدلة، أما الخلاف فليس بحجة، فلذلك لم يعد، قال عد الناس الأدلة الشرعية ولم يعدوا منها مراعاة الخلاف، هذا وجه. وجه ثاني قال أننا نجدهم أحيانا يستعملونه وأحيانا لا يستعملونه، أحيانا يفرعون الخلاف على الأدلة على مراعاة الخلاف وأحيانا لا، والأدلة الشرعية تقتضي أنه إذا كان حجة فيجب مراعاته بإطلاق، إذا لم يكن حجة فيجب إلغاه بإطلاق، أما أن يراعى مرة ولا يراعى مرة فهذا مشكل. وهو قد ذكر هذا الكلام في الموافقات، وحدث أنه أرسل سؤالا يذكر فيه استشكال هذه المسألة ومراعاة الخلاف، أرسله إلى ابن عرفة الفقيه المشهور في زمانه رحمه الله، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، وكان من أئمة زمانه في المعقول والمنقول، وذكر وابن عرفة أجاب على السؤال، ذكر الشاطبي جواب السؤال في لخص جواب السؤال في الموافقات، لكنه لم يذكر أن المسؤول هو ابن عرفة. وفي المالكية من تلاميذ ابن عرفة رجل يسمى البرزولي، جمع كتابا في النوازل مطبوع في 5 أو 6 أو 7 مجلدات يسمى مشهور بنوازل البرزولي، ذكر هذه المراسلة، قال وردت أسئلة من غرناطة وذكر أجوبة ابن عرفة عليها ولم يذكر السائل. إذا جمعت بين الموضعين تستنتج السائل والمسؤول، لأن الشاطبي ذكر الجواب ولم يذكر المجيب، والبرزولي ذكر السؤال والجواب ولم يذكر السائل، الجمع بين الموضعين ينتج أن الشاطبي سأل ابن عرفة وذكر البرزولي في جواب ابن عرفة، هي أسئلة 6 قال وردت من غرناطة، ويظهر أن 6 كلها من تحرير الشاطبي رحمه الله، وأجاب عنها ابن عرفة في المجلد الأول من صفحة 103 إلى 123، يعني 20 صفحة، فيها من العلم شيء العظيم، يعني من قدر من طلاب العلم أن يطلع عليها وأن يقرأ فيها، لا سيما المعتنين بمذهب مالك، ففيها من أصول المذهب ومن التنبيهات الحسنة المتعلقة بها شيء عظيم، ومن ذلك هذه المسألة من المسائل 6، هذه المسألة التي سأله عنها، قال كيف يكون مراعاة الخلاف من أدلة المذهب وهو أولا غير مضطرد العمل به، يعملون به مرة ويلغونها مرة، وهو ثانيا لا يوجد في أصول الشرع ما يدل عليه، فأجابه ابن عرفة جوابا يدل على تمكنه من المذهب. يقول له خلاصة مراعاة الخلاف أنه إعمال لازم الدليل، أنه إعمال لازم الدليل في نقيضه الذي أعمل فيه الدليل الآخر. يقول خلاصة أو حاصل مراعاة الخلاف أنه إعمال لازم الدليل في أنه إعمال الدليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر، يعني كل واحد من الأدلة يعطيه لازمه، عندنا دليلان متعارضان، يعمل في أصل المدلول دليله هو الذي يراه راجح، ثم هذا المدلول له لازم، في اللازم لا يعمل لازم الدليل الذي عامله، يعمل لازم دليل الخصم، يعني الدليل الذي يراه مرجوحا. وذكر له مثالا بل أمثلة، قال مثلا نكاح الشغار، ونكاح الشغار المقصود به أن يتفق ولي المرأة والخاطب على عقد من غير مهر، وهذا يعطيه موليته والآخر يعطيه موليته، يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك، ولا يكون بينهما مهر، أو يكون بينهما مهر ويسمى شغارا خلاف، المهم يقول تزوجني وليتك موليتك على أن أزوجك موليتي، زوجني بنتك على أن أزوجك أختي، هذا نكاح باطل ويسمى الشغار، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عنه. إعمال الدليل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشغار ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه لو وقع نكاح الشغار، يعني لو اطلع على رجلين عقدا نكاح الشغار، ماذا يعني هذا؟ يعني أن القاضي سيحكم بفسخ النكاح، هذه أولا. ثم لو مات أحد الزوجين هل يرثه الآخر؟ لا يرثه. لماذا لا يرثه؟ لأنه نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا تترتب آثاره عليه، لأن الآثار إنما تترتب على الشيء الصحيح في العبادات والمعاملات. الشيء الصحيح تترتب عليه آثاره في العبادات والمعاملات، والشيء الفاسد لا تترتب عليه آثاره. فمثلا الشيء الصحيح في العبادات، إذا إنسان صلى صلاة صحيحة ترتب عليه أثرها الذي هو إبراء الذمة وإسقاط الطلب، يعني يقال لهذا الإنسان أنت لست مطالبا بالصلاة لأنك أديتها أداء صحيحا، لكن لو أداها أداء فاسدا هل يترتب هذا الأثر الذي هو إسقاط الطلب؟ لا يترتب. لو صلى بغير وضوء هل برئت ذمته من الصلاة؟ لم تبرأ، يجب عليه أن يعيد، يعني أثر العبادة لم يترتب عليها. لماذا؟ لأنها وقعت فاسدة غير صحيحة. كذلك المعاملة، إذا باع بيعا صحيحا ترتب عليه أثره الذي هو الملك، وصار هذا الشيء في ملكه، انتقل إلى ملكه من ملك البائع، لكن إذا باع بيعا صحيحا لا يترتب عليه أثره. وهكذا النكاح معاملة، إذا حكم بأنه صحيح ترتب عليه أثره الذي هو ملك العصمة وحل الاستمتاع وثبوت التوارث وثبوت الأحكام الأخرى، إذا حكم بأنه فاسد يعني النكاح فاسد وآثاره غير مترتبة عليه. في هذه المسألة مالك أعمل في حكم الشغار الدليل الدال على أنه نكاح فاسد، لكن في مذهبه الذي رواه عنه ابن القاسم هو أنه يثبت التوارث بين الزوجين اللذين تناكحا نكاح شغار. لماذا؟ قالوا لأنه أعمل لازم دليل الخصم، دليل الخصم يعني دليل المخالف يقول نكاح الشغار صحيح، هم الحنفية، إذا كان نكاح الشغار صحيح يلزم عليه عندهم أن يثبت فيه التوارث، يعني دليلهم لازم دليل الحنفية ما هو؟ ثبوت التوارث. ولازم مذهب مالك ما هو؟ عدم ثبوت التوارث. مالك أعمل في المسألة الأصلية دليله هو، يعني الدليل الراجح عنده وهو الدليل الدال على فساد نكاح الشغار، لكن في لازم المدلول، المدلول هو فساد نكاح الشغار، لازمه عدم ثبوت الإرث. في لازم المدلول الذي هو عدم ثبوت الإرث هل أعمل دليله هو ولا أعمل لازم دليل الخصم ولا أعمل دليل الخصم؟ أعمل دليل خصمه. إذن مراعاة الخلاف قال له حاصله إعمال دليل الخصم في لازم المدلول، عندك مدلولك تعمله في أصل المسألة، لكن في لازمها لا تعمل لازم دليلك بل تعمل دليل الخصم. لماذا هذا؟ ما الذي يجعل هذا العمل؟ قال له أو ما الذي يجعل هذا حجة شرعية؟ قال لأن الحجة الشرعية في حق المجتهد هي أن يتبع الراجح عنده في الدليل، ليس كذلك؟ المجتهد يلزمه أن يتبع الراجح. مالك في أصل المسألة ترجح عنده الدليل الدال على إفساد النكاح، في لازم المدلول وهو ثبوت النكاح ترجح عنده دليل خصمه. ففي الموضع الذي ترجح عنده دليله أثبت الحكم، وفي الموضع الذي ترجح عنده دليل الخصم أثبت لازم دليل خصمه. هذا عمل صحيح ولا غير صحيح؟ ها، عمل صحيح، لأنه أخذ بالراجح عنده في كل مسألة، عنده مسألة أصلية ترجح عنده دليله فعمل به. لما جاء إلى دليل إلى لازم المدلول أعمل فيه دليل الخصم، لأنه في المدلول ترجح عنده دليله وفي لازم المدلول ترجح عنده دليل خصمه. وعنده رحمه الله أصل في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أصله؟ قالوا هو الحديث اللي جاء فيه سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة رضي الله عنهما يتنازعان ولدا. واحد يقول سعد بن أبي وقاص يقول هو أخي أوصاني به، أو هو ابن أخي، هو ابن أخي عتبة، عتبة أخو سافر أو مات أوصاني به، قال الولد الذي تأتي به الأمة اللي تحت عبد بن زمعة هو ولدي، يعني أنه من مائه، فيدعيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الولد اللي هو ابن هذا الأمة ابن أخي عتبة. وعبد بن زمعة يقول هو أخي، لأنه ولد في فراش أبي، يعني لأن الأمة التي ولدته كانت تحت أبيه زمعة. إذن إذا كان هو من ولدي هو ولد في فراش أبيه زمعة، وش يعني هذا؟ يعني أنه أخوه من أبيه لأنه ولد في فراش أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا قضى بينهما؟ ها؟ قال هو لك يا عبد بن زمعة. لماذا؟ لأن الولد للفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر، الولد للفراش. إذا امرأة تحت رجل، يعني متزوجة برجل أو أمة يطأها رجل، إذا جت بولد فالحكم الشرعي أنه لمن ولد في فراشه، لا يدعي إنسان آخر يقول أنا الذي زنيت بتلك المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر، يعني نعطيه حجر في فمه يأخذه، أما الولد فهو لصاحب الفراش لأن المصلحة الشرعية تقتضي هذا. لكن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال هو لك يا عبد بن زمعة، وش قال؟ واحتجبي منه يا سودة. سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت سودة بنت زمعة، يعني هي أخت عبد بن زمعة الذي ينازع سعد بن أبي وقاص. يعني هذا الولد وش لو كان الرجل ولد عبد بن زمعة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبهه بسعد بأخي سعد، رأى شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. فالحكم الشرعي يقتضي أنه ولد عبد بن زمعة، ولد زمعة. لكن الشبه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن به شبها من عتبة، فقال واحتجبي منه يا سودة. لو كان لم يرى شبه بسعد بن أبي وقاص وحكم بأنه ولد زمعة، هو وش يكون لهذا السودة رضي الله عنها؟ هو أخوها، وأخوها ليس محرم لها، لا تحتجب منه. لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة. لماذا قال احتجبي منه؟ لأنه راعى شبهه من عتبة. قالوا هذا هو نفس عمل مالك في أصل المدلول الذي هو ثبوت النسب، حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة، لكن في لازم المدلول الذي هو ثبوت المحرمية حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، رجح جانب الشبه بعتبة ابن سعد بن أبي وقاص. فهذا مستند مالك رحمه الله في مراعاة الخلاف، وهو أصل انفرد به المالكي. لكن يبقى بعد هذا، بعد أن ثبت أنه حجة شرعية أو أنه دليل، يبقى الإشكال في أنهم يعملونه مرة ولا يعملونه مرة، كيف الحل؟ قال ابن عرفة، قال الحل أو ضابطه الذي ينبغي أن يكون هو أنه يعمل دليل الخصم أو يراعي لازم دليل الخصم في الموضع الذي يترجح فيه دليل الخصم على دليله هو. يعني أحيانا يحكم بحكم فيأخذ بذاك الدليل في أصل الحكم، ويأخذ بذلك الدليل في لازمه كذلك، لأنه لم يترجح عنده في اللازم دليل خصمه، فيبقى مستمرا، رجح الدليل في الأصل في المدلول ورجح الدليل في اللازم. لكن إذا رجح الدليل في اللازم وفي لا في في في المدلول ورجح دليل الخصم في لازمه، فها هنا محل مراعاة الخلاف. وهي مسألة مهمة جدا، يعني من جهة الأصول الإنسان إذا فهمها بغض النظر عن كونه يستعملها أو أنه حجة شرعية، يكون عونا له على فهم طريق الأئمة في تفريع المسائل الشرعية، وفيه بعد نظرهم رحمهم الله، وأن اجتهادهم وتبوؤهم مراتب الإمامة لم يكن من فراغ. لكنهم شرطوا في مثل ما ذكرنا في الشيء الذي يراعى أن يكون في الشيء الذي يراعى أن يرجح دليل الخصم بأن يكون دليلا معتبرا لا يكون دليلا ضعيفا. قال بعد ذلك وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه خلاف. يعني هذه المسألة اللي أنا أتكلم فيها أن المجتهد يراعي الخلاف هل هي واجبة أو ليست بواجبة، اختلف هل يجب عليه أن يراعي الخلاف للمجتهد أو لا يجب، اختلف فيه الفقهاء، واختلافهم فصل المقال فيه ما ذكر ابن عرفة رحمه الله. إذا ترجح الدليل في لازم المدلول وجب مراعاة الخلاف، لأن اتباع الأرجح هو الواجب، إذا لم يترجح لم يجب اتباعه أو لم يجوز اتباعه، لأن الواجب كذلك هو اتباع الأرجح. وهذا آخر قسم الأدلة، وبقي قسم القواعد الخمس إن شاء الله هو موضوع المجلس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ربي يحفظكم، جزاكم الله خيرا.